جمعة إصرار الشعب المصري لإنجاح ثورة 25 يناير، الثورة التي كان ثمنها دماء أبناء الشعب المصري. في هذه الجمعة نزل الشعب المصري مطالبا بالقصاص من قتلة الشهداء. في الوقت نفسه أبدى ثوار التحرير اعتراضهم الشديد على مهرجان البراءة للجميع الذي شهده الأسبوع الماضي من براءة رموز الفساد في النظام السابق، وكان شعارهم لا أحزاب ولا إخوان، الشعب المصري في الميدان. والدة الشهيد معاذ السيد محمد، جامعة الأزهر سنة أولى كلية التجارة، جيب مسيرة سلمية من شبرا الخيمة لغاية هنا لغاية ميدان التحرير، تعور في دماغه وراح يتعالج وصمم ورجع تاني لغاية ما اتضرب زي ما انتوا شايفين كده. أنا مش طالبة حاجة، أنا نازلة النهاردة عشان عايزة القصاص، عايزة المحاكمات العادلة. ما بيحاكموهمش، بيطلعوهم براءة ليه؟ الإدانة هي موجودة، بيقولوا ما فيش دليل. بنطالب بالمحاكمة العادلة والقصاص لهم. الدم بالدم، لا يقايم الدم بالمال أبدا. هل يقبل أحد، هل يقبل المشير أو أي واحد في مصر أن يقتل ابنه بهذه الصورة؟ أربع طلقات خرطوش كاملين فيه، أربع طلقات خرطوش. فهل يقبل المشير ان ابنه بقى كده؟ عن نفسي، عن بلدي، عن ولدي، جيت اعبر في الميدان، جيت اقول كلمه شايلها جوه قلبي من زمان. اتاريك يا شعبي بطل، مين اللي قال انك جبان؟ الثوره لم تنتهي، الثوره ابتدات ولن تنتهي الا بازاحه كل النظام. عشان لسه ما اتعملتش المحاكمات، وتاني وعشان دم الشهداء، ونجيب الناس دي تتحاكم بالتحرير على طول، واحنا الشعب اللي حاكمهم. نطالب الشعب المصري ان هو يستمر حتى يحصل على حقوقه كامله. احنا مفيش عندنا انتقام، اللي احنا عاوزين هي مجرد من دافع الانتقام فقط، لا، هي محاكمه عادله. احنا الشعب ظلمنا والشخص ده ظلمني، فاضطرينا يتحاكم. ليه ما يتحاكمش؟ مش اكتر من كده. المجلس العسكري المشير طنطاوي بالتحديد ان الشعب المصري ده مش بيهزر. برنامج حر مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. هذه هي الفقرة الحوارية للقاء اليوم من مصر الحرة، ستكون للمناقشة التحليلية لمظاهرات 8/7 وكذلك لبيان رئيس الوزراء الذي صدر قبل قليل. أتشرف كثيرا أن أستضيف في هذا اللقاء الأستاذ يحيى غانم، المحلل السياسي بجريدة الأهرام. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك، شكرا لك على تشريفك لنا بالزيارة. كذلك أتشرف أن يكون معنا المفكر الإسلامي المعروف الأستاذ محمد إبراهيم مبروك، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك. أيضا أتشرف بالأستاذ صفوت عمران، رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية، أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ يحيى، إيه الأخبار؟ كنت في الميدان امبارح؟ رحت وزرت وقعدت شوية. يعني كنت شايف أن ضروري تنزل الميدان؟ طبعا. ليه؟ إيه الدوافع؟ يعني منطلق كوني مصري، منطلق كوني صحفي، من العديد من المنطلقات كان يجب ان انا اكون موجود هناك، منطلق ان انا كنت موجود طول فتره الثوره في يناير وفبراير، وبالتالي اعتقد ان طبيعي اني اعاود هناك حتى اطمئن على ما يجري في التحرير وبالتالي ما سيجري في مصر. كنت شايف الجو امبارح عادت اليه اجواء روح 25 يناير السابقه؟ بالتأكيد. ما كانش في خلافات بين الفرق السياسية المختلفة؟ هامشية. الخلافات هامشية. هامشية. طيب يعني حضرتك، أنا شايف امبارح إن كانت الناس كتيرة وربما زادوا عن المليون واحتشدوا واجتمعوا وتجمهروا ومحدش سأل فيهم. يعني هي مليونيات، هي ديت مسألة تجاوزا، يعني محدش عدهم طبعا. مسألة مليون ولا مش مليون، مش هو ده المهم الحقيقة، العدد ولكن كان كثيف، ولكن هو الدلالة بتاعت هذا التجمع. مسألة ان محدش سأل فيهم، أشك يعني أعتقد بأن هناك كثير من القلق، كثير من التحسب، كثير من مراجعة المواقف من جانب كافة الأطراف التي تدير شؤون هذه الدولة، نتيجة بداية ليس المليونية ولكن الإعداد لها والإعلان عنها ثم إقامتها. وأعتقد أننا سوف نرى المزيد. يعني أنا قلت لحضرتك كده علشان بيان الدكتور أشرف شرف اللي كان طلع قبل قليل، وحضرتك يمكن اطلعنا عليه في الفاصل، واللي هنناقشه النهاردة بعد ما أخذ أراء يعني ضيوفنا الآخرين. يعني قبل أن تنتقل، أعتقد بأن البيان ليس كافيا بالطبع، ولكن لا أعتقد أنه نهاية المطاف. أعتقد بأنه أسرع مما يظن الكثيرون. أعتقد أننا سوف نسمع ونرى أشياء أخرى. هل برضو نفس سياسة طريقة مبارك في التعامل معانا، أنه هو كان يأطر المتظاهرين تقطيرا؟ مش هقدر أقول أن الثقافة انتهت 100%، ولكن أعتقد أيضا حتى لا نظلم أنفسنا يجب أن نقدر ما أنجزناه حتى الآن، حتى لا نكون عرضة لضياع ما حققنا. ما تحقق كثير، ولكن ما نطالب به أكثر. وبالتالي مسألة حتى ثقافة التجزئة، الإعطاء بمنطق المانيفاتورة إذا جاز أن أستخدم، ليس مفروضا تماما. وأعتقد أنني كما قلت سوف نرى ونسمع أشياء أخرى في الأيام القليلة القادمة. نعم، اسمح لي أسمع أستاذ صفوت، أنت كنت موجود في الميدان طول اليوم أمس. حقيقي شاركت امبارح في ميدان التحرير والمليونية أو ما يسمى بمليونية التحرير، لأن كان الحضور مكثف، وكان دعوة يمكن معظم القوى السياسية كانت دعت للتظاهر أو التواجد، سواء في فترة بالثورة أو الأحزاب السياسية للتظاهر أو أفراد الشعب العادي في ميدان التحرير. لكن قبل ما يعني أصف المشهد أمس، أود أن أؤكد على شيء مهم جدا، أنه جميعنا يعني بعد ثورة يناير يحلم بمصر الديمقراطية التي يسودها القانون والدستور ويحكمها العدل والمساواة. للميدان الحقيقة كان أنا شايف أن تظاهرات أمس هي أو المليونات هي الوسيلة الوحيدة لتأكيد أن ثورة يناير ما زالت على قيد الحياة ولم تمت، خاصة أن بعد 5 أشهر من تنحي الرئيس مبارك ما زلنا نعاني من نفس السياسات القديمة، وهي تجاهل مطالب الثورة، تجاهل أهداف الثورة. ما زال من قتلوا المتظاهرين ومن أفسدوا مصر ينعمون سواء في سجون هي بمثابة إقامات 5 نجوم أو في مستشفيات هي بمثابة يعني هيئات خاصة ومعيشية خاصة لراحة بال الرئيس مبارك. نحن نرى أن المظاهرات والمليونيات هي الوسيلة الوحيدة لتأكيد أن ثورة يناير ما زالت عائشة. لكن انت كنت شايف الجو امبارح، كان نقدر نقول ان في امل من تكرار مثل هذه المليونيات مره اخرى؟ اكيد يعني، ولا الاثر اصبح اضعف؟ لا والله، انا شايف انه الناس اصبحت لديها الوعي. يعني للاسف احنا بعد ثوره يناير الناس يعني خدعونا بفكره الاستقرار، واننا نريد ان نضع دستور انتخابات اولا بهدف الاستقرار، لكن الاستقرار لم يحدث، البلطجه ما زالت مستمره، الامن ما زال غائب. مين اللي خدعونا؟ الذي خدعنا هو من يتولى القيادة السياسية بالتأكيد، لأنه صاحب القرار، سواء حكومة دكتور شرف أو المجلس العسكري، الذي أرى أن كثير من خطواته إذا لم تكن مرتبكة فإنها بطيئة لدرجة أن تصيب الثورة في مقتل ولتحقق أهدافها. نحن الآن نتحدث عن 5 أشهر بعد الثورة ولم نجد أي هدف من أهداف الثورة تحقق على أرض الواقع بشكل واضح. نحن الآن نتحدث عن 5 أشهر من بعد الثورة، وشهداء الثورة لم يكرموا ولم أسرهم يتهمون بأنهم بلطجية. نحن الآن بعد 5 أشهر من الثورة نرى أن من قتلوا المتظاهرين ينعمون بالحرية وكأنهم لم يقتلوا إلا نمل أو حيوانات لا قيمة لها. نحن الآن نرى أن رموز النظام السابق أخذوا ما يسمى بمهرجان البراءة للجميع، كلهم أبرياء، ويبدو أن 30 عاما الماضية كان الذي أفسد هذه البلاد والذي حولها إلى يعني مرتع للفساد والانتهاك حقوق الإنسان والعدالة والحرية هم شعب مصر وليس هؤلاء الأشخاص. طيب رأيك إيه من موقف التيار الإسلامي الذي كان محجما عن المشاركة في ثورة 8/7، ثم تقريبا يوم 4 تم إعلان المشاركة من جميع فرق التيار الإسلامي؟ الحقيقة أن شباب الثورة والشعب المصري الذي آمن بالثورة وأراد أن ينقذها هو المحك الرئيسي والفيصل في نجاح ثورة يناير. التيارات السياسية المختلفة ومنها التيار الإسلامي الذي أعلن من قبل أيام من المليونية أنه لن يشارك، رأى أنه سوف يكون الوحيدا خارج السرب. وهذا في اللعبة السياسية القادمة، وخاصة أن معظم التيارات الإسلامية دخلت اللعبة السياسية مؤخرا تريد أن يكون لها موضع قدم في مصر بعد الثورة، رأت أنها لا تستطيع أن بعد أشهر قليلة أن تطلب من الشعب أن يؤيدها ويعطيها أصواته في انتخابات قادمة سواء برلمانية أو رئاسية وهي خارج. يعني أنت عايز تقول أن التيار الإسلامي شارك لمصلحة الانتخابات؟ صحيح. وليس صحيح. لقناعته بمطالب الثورة نفسها. التيار الإسلامي أجبر، أو خلينا نقول القوى السياسية التي تتبع التيار الإسلامي أجبرت على المشاركة في مظاهرات أمس، لأنها رأت أن التغيير خارج السرب سوف يضرها كثيرا في مستقبلها السياسي. طب ما يمكن كان يجعل لها مجاملة كبيرة عند الجيش وعند الوزارة. الجيش قد يدخل في صفقات، قد يدخل في تأييد تحت الترابيزة، ولكن الشعب لا يريد أو لن يختار إلا من يؤيد مطالبه الواضحة والتي حددت في أهداف ثورة يناير. طيب خليني أسمع الأستاذ محمد رأيه إيه في الكلام اللي احنا بنقوله. هل أنت شايف أن التيار الإسلامي شارك عشان الضغوط الشعبية عليه؟ أه كويس، الحمد لله. بسم الله الرحمن الأول، كويس أنك أنت ابتديت بالسؤال ده، لأن هي ده المسألة أنت هتقترب من موقفي. يعني هي حكاية أن التيار الإسلامي كان يعني خاف أنه يبقى يغرد خارج السرب والناس تعتقد كده، طبعا من حسب تصوري أنا أن ده يعني نوع من التوافق مع أن التيار الإسلامي جاء لاحقا على الثورة ولم يكن موجودا من اليوم الأول ولم يكن له الدور الفاعل الأساسي في صنع الثورة وحمايتها. وأنا بتكلم من شاهد مش مجرد مفكر أو محلل، لا يعني أنا كنت متواجد من أول يوم. فالتيار الإسلامي هو القوى الأكبر شاءت ان كان في اي تيار اسلامي موجود من اول يوم؟ من اول يوم طبعا، انا شاهد على هذا. بس انت بتقول انا موجود من اول يوم. موجود من اول يوم انا وشاهد على هذا. الاخوان الشباب الاخوان المسلمين كانوا موجودين، وشباب السلفيين كانوا موجودين، وفي فليكن من يختلف يختلف من يختلف يختلف. انا لم اقطع احد، انا لم اقطع احد، انا لم اقطع احد. ويوم 28 وهذا ما رايته بعيني، يعني العزم الحقيقي للثورة كان للإخوان المسلمين وكان للشباب الإسلامي. والاعتراف الثورة الأساسية أو الدماء الأساسية التي كانت في الثورة هي الدماء التي استمرت إلى من تسمونها موقعة الجمل. أنت إيه رأيك في تسمية موقعة الجمل دي؟ مش مهم من التسمية دلوقتي، بس لأن أنا مش عايز يعني أبعد عن الهدف. العظم الحقيقي، هذا العظم الحقيقي للثورة اللي كان لا يتجاوز عن 20 30 40 ألف، كان في يوم من طبعا اليوم الأساسي 28 كنا حوالنا 100 ألف أو أكتر، لكن اللي استمر بعد كده واللي بات في الميدان كان بيبات في الميدان حوالي 20 ألف واحد. أغلب هؤلاء الناس اللي كانوا جايين من الأقاليم كانوا إخوان وكانوا تيارات إسلامية، دي كانت مجموعات. يعني هذا الكلام بيتجاهل في الإعلام، لأن الإعلام كما تعلم يعني مسيطر عليه علمانيين كلهم، فبيحاولوا ان هم يغفلوا هذه الامور. احنا كنا بننام بالليل ان كل الخيم اللي موجوده دي جايه من مدن معينه، اللي جايه من مدن في الفيوم، اللي جايه من مدن معينه في المنيا، في المنصوره، السويس، كل هذه المناطق خيم موجوده، اهالي يعرفوا بعض، تنظيم متواجد. كنت ارى واشهد هذا الكلام بعيني ان كان الحلقات العلمانيين اللي كانت موجوده يعني تعد بالعشرات وقد تكون أقل، وكنا نحمي، لأن طبعا اللي جاي من الأقاليم الناس عوام شوية، فكان لما يختلف معهم العلمانيين شوية كانوا يكادوا يعني يفتكوا بهم. كنا نعمل مع التعامل كمان وشباب الإخوان، وأشهد بهذا، على حماية هؤلاء العلمانيين بإقامة حلقات حواليهم عشان ما يفتكش بهم العامة. وبعد كل هذا الكلام أنا أشهد بهذا الكلام، عندي يعني عندي أسماء، يعني أنا عندي أسماء دفعت عنها بشخصي لكي يفتك بها من العلمانيين. طبعا هذا الكلام له وقته يعني. نعم. فالقاعدة الأساسية التي حمت الثورة لغاية يوم الأربعاء هم الإسلاميين. إسلاميين إخوان، العظمة الأساسية كان فيه مستقلين من السلفيين، كان فيه مستقلين أمثالنا، يعني ناس لا تنتمي إلى تنظيم معين، لكن هؤلاء كان في اللي هم الاسلاميين اللي بطبيعتهم الناس المتدينه بطبيعتهم اللي على الصليقه بالفطره كان موجود. طبعا انا لا لا يعني هذا الكلام لا انكر ان كان الكثير من العلمانيين بس هم عددهم نسبتهم الى الاسلاميين قليله جدا، لكن كان في علمانيين متحمسين وتحركوا وعملوا وكانوا شاطرين جدا في الحركه. يعني هذا عشان برضه الواحد لا يغفل حق الناس. يعني انا بذكر هذا الكلام ليه؟ عشان ااكد ان الذي يقول ان الاسلاميين يعني يغردون خارج السياق انهم يكونوا في الامر ده كلام. ده بنتكلم على جمعه 8/7. ماشي، كانوا متحفظين على ماشي ماشي، يعني ان ده بي يعني اقصد ان ده بيكمل ما يح ما يعني ما يحاولونه في الإعلام في العلم أن الإسلاميين كانوا في هذه الثورة متأخرين، وهذا غير حقيقي. والذي دافع عن هذه الثورة إلى يوم الأربع اللي هو يوم الأربع والخميس، على فكرة الناس برضو ضمن الناس يقولوا إيه الأربع بتاع موقعة الجمل، لا موقعة الجمل ابتدت من ليلة الأربع يعني من الثلاث بالليل كمان، وبعدين الأربع وبعدين الخميس. يعني أنا بس عايز الناس تشهد تبقى عارفة هذا الكلام. هذه المعارك لما انا بقول ان عظمة الموجودين دول كانوا اسلاميين، هذه المعارك الذي قاوم فيها الاسلاميين يجيبوا الفيديوهات ويوروك شيوخ الازهر اللي كانوا بالعمة وبالكاكولة عدد المصابين منهم قد ايه. فما يتقالش ابدا ان الاسلاميين كانوا خارج نطاق السرب والان يحاولون الالتحاق بها او لو يغلودون ابدا. هذه مبدئيا. النقطة الثانية، السؤال، المليونيات دي بتتعمل على اساس ان تحقيق اهداف الثوره، وان هناك يعني تاخر من الحكومه وهناك بعض المآخذ على المجلس العسكري وهكذا. انا مع كل مطالب الثوره ومع اسر الشهداء وان الحكومه لم تفعل الكثير، ولكن هذا لا يعني اني انجر وراء شعارات ثوريه قد تؤدي الى الفوضى. بمعنى هنا لعندما أقول أن ليست كل المطالب قد تحققت، هذا ليس معناه أنه لم تحدث أي نوع من الإنجازات. لا، هناك إنجازات حدثت وما حدش قال كده برضو. بس الفكرة مش أن ما حدش قال كده، إن هذا يستقر في وعي من يستمع ومن يشاهد. يعني الكلمة دايما اللي بتتعال حتى بين الناس دلوقتي، علينا أن نحن نوعي هذا الناس بالكلام ده. ده ما فيش حاجة اتغيرت، مش هو ده الكلام اللي بيتقال ما بين العوام وفي البعض اللي حتى بيقولوا، والكلام مكتوب النهارده على تعليقات الصور كان بيقول امبارح. ازاي اقول ما فيش حاجه اتغيرت؟ طب معلش، الوطني والحكومه والنظام كل هذا اما ان هو سقط اما ان هو متحفظ عليه. طب ما اقولش ان ما فيش حاجه اتغيرت. انت برايك ايه اللي اتغير؟ اظن انا كنت ما انا لسه كنت بس ده وانت بتسالني السؤال. طيب فضل. يعني كل وجوه النظام اما ان هي اتشالت من السلطه اما ان هي متحفظه عليها. كل المفسدين من رجال الاعمال انا شخصيا محافظ على النقطه دي مع حضرتك، متحفظ عليهم. ماشي. امن الدوله انتهى، المجالس المحليه انتهى، الحزب الوطني تحول الى الامن الوطني مقيد ماشي. نعم. تحول الامن الوطني مقيد، المجالس المحليه انتهت، الحزب الوطني. طيب انت ما سمعتش قرار تعيين مجالس المؤقته ده اللي كان في نفس ليله الثوره، ليله يوم 7/7، انشاء مجالس مؤقته بديلا عن المجالس المحليه؟ لم تنتهي بالكامل. انا ما اريد ان اقوله هناك فرق ما بين ان بعض المطالب تتحقق وانه لم تتحقق اي نوع من المطالب. ليه؟ لكي يفهم الناس ان مطالب الثوره لن تحققها الفتره الانتقاليه. الفتره الانتقاليه هي فتره انتقاليه، وحكومه تسيير الاعمال ليست هي المطالبه بتحقيق مطالب الثوره واهداف الثوره، ولكن تحقيق أهداف الثورة تحققها السلطة الشرعية. وليست هناك سلطة شرعية تمثل الثورة، لأن الثورة قام بها ناس كتير زي ما كنت أنا بشرح دلوقتي. إيه الجهة الشرعية التي تمثل كل هذه الجهات والتي نعتبرها أنها سلطة الشعب بالفعل؟ مش الشعب هو مصدر السلطات؟ مش هو ده كل اللي احنا كلنا متفقين عليه؟ أن يكون هناك برلمان، أن يكون هناك مجلس شعب منتخب. من بعد هذه اللحظة أطالب، لأن هناك سلطة شرعية في البلاد هي المخولة أن تفعل، هي عندما تفعل كذا ما حدش يدينها. لكن اليوم أن البعض يدين عصام شرف، وعصام شرف يدين الثوار، والثوار يدينين المجلس العسكري، في البعض بيطالب بمحاكمة المجلس العسكري. يعني هذه مصيبة كبرى، يعني يعني طبعا هناك يعني الانتقادات المستمرة على المجلس العسكري، وأنا بقول كنت من ضمن من الشاهدين على ما فعل المجلس العسكري، وربنا يشهد على ذلك، لو لم يكن المجلس العسكري موجودا ما كانت هناك ثورة. يعني إذا لم تكن هناك مساندة، بالله عليك أنا لم أقاطع أحد، أنا بشهد شهادتي والله العالم بهذا، ما كانت هناك ثورة ولم وما كانت لنا قوة بأن نزيل هذه الثورة. وطبعا الدليل انظروا إلى كل الدول التي حولنا، المجلس العسكري له عليه انتقادات ولقد تطهر بمساندته للثورة، تطهر بذلك المجلس العسكري عليه القصور في كذا وكذا وكذا، انظروا إلى الإنجاز الأكبر. مش معنى كده بقول أن الثوار يخمدوا، لا، يعني الاستمرار في مطالبة الحق، كل هذا يمثل ضغوطا على المجلس العسكري أن يؤدي أداء أفضل، أنا مع هذا، لكن الفكرة إن أنا أنظر إلى الصورة أنها كلها سوداء، هذا الكلام بعتبره، أكمل بس هذه النقطة، هذا الكلام بعتبره مخطط تخريبي لإذاعة ونشر الفوضى في البلاد. لم يقل أحدا أن الصورة كاملة السواد، أختلف معك بتشبيه. الله تقولوا، ما فيش حاجة غيرت، مش أنتوا بتقولوا كده؟ مين إحنا دول؟ يعني الكلام الصور تردد طيب. بين الصور، أنا بس عايز في الوعي العام إن الناس تفهم ده، أن هناك إنجازات في جزئيات وهناك في جزئيات أشياء ما زالت إنها تنجز، والمطالب يعني المطالب بتحقيق المطالب هو البرلمان، السلطة المنتخبة من الشعب. تمام. يقال دايما في السياق برضه هذا الكلام، عشان بستشعر قولي، يقولوا ايه؟ طيب عشان ان عبد الناصر عمل محاكم تطهير. طب وما ده ما حصلش، انتوا فين؟ انتوا عملتوا وما طهرتوش؟ طب يا جماعه، عمل محاكم التطهير سنه كام؟ سنه 54، ومحاكم التطهير سنه 54 ديت قعدت قد ايه؟ قعدت يجي سنتين ثلاثه. طيب احنا دلوقتي بقى لنا 6 اشهر بس. طيب الوضع يعني طبعا الوضع مختلف، الوضع يعني مختلف. فلتكن النظرة موضوعية ولتكن عادلة. عفوا، أنا مش هتبنى رأيي، ولكن ولا لي علاقة بالحكومة ولا لي علاقة بالسلطة العسكرية، بس بحاول أنزل نظرة موضوعية. نسمع بعض، نسمع أستاذ صفوت ثم الأستاذ يحيى في التعليق. بداية أنني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. طبعا هذه شيء أمور ثابتة، يعني إحنا لا يخون بعضنا بعض. الإسلام ليس حكرا على أحد أكيد، ولكن الحقيقة والواقع بصفتي يعني رأي صحفي بشتغل في المجال الإعلامي، أولا الإعلام لا يسيطر عليه العلمانيين كما قال الأستاذ محمد، دي هذه نقطة. أليس هو إعلام حسن مبارك يا سيد الفاضل؟ هو ده المستمر. دعني يا فندم، مش ليس إعلام حسن مبارك، لأنه الإعلام الذي يعمل بالمجال الإعلامي هم مصريون أبناء هذا الشعب المصري. ماشي. الذي قام بالثورة المصرية هم الشباب الذي أشعلها شباب مصر، وهؤلاء لا ينتمون، معظمهم لا ينتمي لتيار سياسي سواء حزبي أو ديني. الذي سندهم في هذه الثورة هم شعب مصر بكل فئاته، الذي عانى طوال 30 عاما من ظلم وفساد النظام السابق. ليس الإسلاميين من قاموا بهذه الثورة، وأنا مسلم، الأخوان المسلمين شاركوا في الثورة يوم 28 باعتراف قيادتهم بعد أن تأكدوا من نجاح الثورة، وأنهم استمروا في الثورة، ونعترف أنهم حاموا الثورة في موقع فيما يسمى بموقع إعلاميا بموقعة الجمل، وهذا لأنهم رأوا أن عدم فشل الثورة معناهم أنهم أول الرقابة التي سوف تطير، وهذا يدخل لهذا فقط. يعني سيد الفاضل، دعنا نتكلم عن الثورة بحيث الثورة نفسها لا دفاعا عن السوق، وبيقولوا إن إحنا بنشارك. عفوا، يعني جماعة الإخوان كانت تصدر بيانات بعدم الخروج إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير صحيح. طول الأسبوع قبل الثورة، وكذلك جماعة سلفية، جماعة سياسية تكتيكية، سياسية تكتيكية، ده قالب به سياسة وتكتيك. أنا أصدر البيان والشباب يبقى موجود، ولا أتكلم أنا الشباب كان موجودين. ماشي، تفضل. السلفيون شاركوا بشكل فردي، ومعظم قيادتهم المعروفة أعلنوا أن الولاء للحاكم أحد أهم ركائزهم الأساسية في الدعوة. اسمح لي يا أستاذ، بس انا اللي هقطعك، معلش، عشان بس ارد على الاستاذ محمد. انت بتقول انه تكتيك، بدليل ان هو ليس كان تكتيكا، ان الشباب اصر على مواقف معينه، حدث بعدها شقاق كبير داخل الجماعه. صحيح. بين القياده الكبرى ومكتب الارشاد وشباب الإخوة. مش الانشقاقات مش بهذه الاسباب، الانشقاقات هي اسباب اخرى، يعني ولها هذه جذورها من اللي هي جذورها من اول البدايه. لا انا بتكلم على، يلا عشان بس الاستاذ يحيى لابد ان يشارك. الفكره الاساسيه الثوره، فكره المجلس العسكري تقول انه المجلس العسكري جاء بشرعيه الثوره، والذي لا يوجد في الدستور 71 الذي اسقط يوم 11 فبراير بتنحي الرئيس مبارك ما يدعم وجود المسجد العسكري، ولكن المجلس العسكري وجد برضاء الثوار ورضاء الشعب المصري وقبوله لذلك. المجلس العسكري ليس اشعل، ليس الذي اشعل الثوره الجيش المصري، الذي اشعل الثوره الشعب المصري والذي ايدهم الجيش. وهذا الموقف، هل تريد حضرتك انه المجلس العسكري الجيش ما كانش يأيد الثوره ونشوف مصر زي ليبيا او زي اليمن؟ هذا ولا اشكك فيه يا سيد الفاضل. نحن نعلم لو ما كان نحن نذكر نحن يا سيد الفاضل، ليس سيد الفاضل، نحن لم ننكر دور مجلس الجيش المصري باعتبارهم احد ابناء مصر وليسوا منفصلين عن الشعب المصري في تأييد الثوره، ولكن مطلوبه منهم الكثير. لم يفعل، لم يقدموا اي كرامه خلال الستة اشهر الماضيه انهم مع الثوره. تقول لي ان رجال الحزب الوطني السابق محاصرين وتم حل الاحزاب الوطنية. المجلس القادم اذا اجريت الانتخابات وفقا للعصبيات والمال، رجال الحزب الوطني سوف يعيدون. اصلا موضوع القائمه وطريقه الانتخابات صحيح. الحاجة الثانية يا فندم، أنت بتقول لي أن رجال الحزب الوطني غير موجودين، نحن لا نريد إسقاط أشخاص، نحن نريد إسقاط نظام، وهذا ما نادى به الثوار أمس. نعم. الشعب يريد إسقاط النظام، ما مدلول ذلك؟ مدلول ذلك أن النظام المصري المترهل الذي يقوم على المحسوبية والفساد والاستبداد ما زال قائما. حضرتك تقول لي بعد صدر تصريحات من أحد القضاة بعد الثورة يقول أن ابن قاضي او تربى في بيئه قضائيه يحصل على مقبول افضل بكثير من واحد حصل على امتياز وليس في بيئه قضائيه. اليس هذا فساد بعد الثوره؟ سيدي الفاضل، لم يتغير شيء في مصر، ما لناش نضحك على نفسنا. اصحاب نهايه اللفظ لم يتغير شيء في مصر. حضرتك محمد اعطاك الفرصه كامله ولم تستطع ان تثبت ان شيئا ما تغير بالكامل في مصر. يا سيدي الفاضل، يا سيدي حضرتك لم تستطع ان تثبت ان شيئا ما تغير بالكامل في مصر. قلت هناك اشياء تغيرت. يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، لم يتغير شيء من كل شيء ولم يتغير. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي الفاضل، اسمحوا لي، اسمحوا لي بس دقيقه واحده. يجب ان اعلق على يا سيدي، سياتي دورك. يا سيدي الفاضل، لم يتغير في مصر سوى اشخاص واسماء. الانتهازيه السياسيه طيب. ما زالت موجوده. نعم. معظم الاحزاب والقوى السياسيه تتحرك في مصر بمنطقه الانتهازيه والمصلحه السياسيه، وهذا منفصل تماما عن اهداف الثوره. اهداف الثوره قائمه لشعب مصر. نحن لا نريد انتخابات اولا او دستور اولا، هذه ليست نقطه جدليه لنتناقش فيها الان، ولكن نريد ان تتحقق الثوره واهدافها، ان تتحقق العداله، ان يكون هناك طيب. نظام سياسي. انا عايز اسمع الاستاذ يحيى لان الرجل الصامت لابد ان ياتي منه خير كثير، بس بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل الاستاذ حسين. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب، سمعت كل هذا النقاش الساخن بين الاستاذ صفوت والاستاذ محمد، تعليق حضرتك؟ انا مستمتع. طيب شاركنا. يعني انا اعتقد انا بتفق مع كل واحد منهم في حاجات وبختلف في حاجات، وانا شايف ان المواقف الحدية للزميلين يعني مش مش مش 100% سليمه. اعتقد بان هناك ثمت طريق في المنتصف. انا ابتديت او زي ما بدات مع حضرتك، انا شايف ان من الخطر عدم تقدير ما تم انجازه حتى لا نهدد انفسنا بضياع ما تم انجازه بالفعل. ما تم إنجازه هو مقدر ولكن ليس ما نطمح إليه. يجب الضغط بوسائل شتى، ليس مليونيات فقط، هي وسائل الضغط للوصول إلى ما نصبوا إليه. لا ما أنا عايز أقف عند النقطة دي. ماذا غير المليونيات؟ هناك أشياء عديدة. هناك ضغط من جانب الإعلام، ما تقوم به حضرتك هو شكل من أشكال الضغط والتحريض على التغيير. هناك العديد من سبل ما أقوم به في مجالي أيضا، سبيل آخر في الضغط. هناك العديد من وسائل الضغط، ولكن يعني بعيدا عن التفاصيل، مسألة أن هناك بطء في المحاكمات، لان ده من ضمن الحاجات اللي قيلت. يعني الحقيقه بالطبع هناك ملاحظات على هذه المساله، ومساله ايضا الافراج عن المتهمين بقتل الثوار، الافراج عنهم بكفاله. انا الحقيقه ما انا بسمع دايما حكايه تبرئه ساحتهم. انا اللي عرفته الاسبوع الماضي واللي سمعته وقريته ان هو تم الافراج عنهم بكفالات. طبعا انا ضد مساله الافراج عنهم بكفالات لأكثر من حاجة. ليس فقط من منطلق العدل ولكن أيضا من منطلق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهؤلاء عندما يقرر القاضي الإفراج عنهم هو يعرض حياتهم للخطر في وسط هذه الأجواء المتأججة بالمشاعر المتأججة. وبالتالي أنا الحقيقة مع عدم التعرض لاستقلالية القضاء أنا الحقيقة تعجبت من هذا القرار، وتعجبت أكثر من قرارات السيد شرف بفصلهم من الخدمة من قبل إدانتهم. يعني شيء ممكن نبدأ نعرج على كلام الحقيقة غير مقبول وغير مفهوم. أنا مش قادر استوعب الحقيقة ده إذا ما كان نسخة البيان ديت صحيحة، يعني لأن ما صدقتش الحقيقة ما صدقتش الكلام لما قريته. يعني كيف يمكن إصدار مثل هذا القرار حتى وإذا كان عندي يقين أنا شخصيا بأنهم هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، بأن أفصلهم من الخدمة قبل أن يتم إدانتهم بأحكام قضائية نهائية؟ وإن تمت إدانتهم لا معنى لفصلهم من الخدمة. بالطبع في الحقيقة هناك بعض الملاحظات، لكن في الصورة الكلية نعم هناك تغيير الأفضل، ليس كما نصبوا إليه، ولكن كما قلت يجب مواصلة الضغط. نعم. طيب أنا هبدأ أعرج على بيان دكتور شرف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم دكتور أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين. أهلا بيك، تفضل. أهلا بحضرتك يا فندم. عاوز بس أعلق على سؤال واحد بس. نعم. هل من اللي إحنا من المحتاجين من المجلس العسكري أو من سيد شرف إن كل جمعة نعمل مليونية علشان تاني يوم نصدر قرار أو نطلع بيان نقول فيه اللي إحنا كنا عاوزينه؟ سؤال صغير بس للأستاذ شرف، يعني هل احنا محتاجين؟ انت عايز مين من الضيوف اللي يرد عليك؟ يعني الأستاذ اللي هو تبع جريدة الأهرام، هل احنا محتاجين او المفكر الإسلامي، هل احنا دلوقتي حاليا محتاج انا كل يوم جمعة انزل انا واخد اهلي ننزل ميدان التحرير اطلب طلبات، الدكتور شرف تاني يوم يطلع بيان يقول يا جماعة والله طلباتكم هتعمل كذا كذا كذا، طب ليه مش قبلها ما هو غير يوم الجمعة في سبت عنده يا او خميس قبل الجمعه ممكن يطلع فيه قرارات يقول اللي احنا عاوزينه يوم الجمعه فنريح نفسنا ونريحه وما ننزلش، ولا هو محتاج كل يوم جمعه ننزل له عشان نقول له يعني احنا محتاجين كذا فتاني يوم السبت يطلع علينا بقرار والله يا جماعه احنا عاوزين انتوا عاوزين كذا فهننفذ لكم 1 2 3 والبيانات اللي هو قالها السبعه في بيان انا مش فاهمه. ايوه واحد متهم وهو شرطه افصله، طب وبعد كده حكمه وهو بصفة ايه؟ يعني حاكم اللي انا انهيت خدمته ده بصفة ايه؟ هو هيبقى قاعد بصفة ان هو شرطة ولا هو مفصول من الشرطة؟ هتفرق. واحد كان في الشرطة هيتحكم عليه غير ما هو يخرج من الشرطة وبعد كده يتحكم، طب ما كان يقول لي انا هحكم عليهم بكذا يطلع قرار، هي الاول محاكمة الضباط اللي في الشرطة ده محاكمتهم كذا الاول ده هيريح صدر من غير ما يفصلهم، هي لما يفصلهم هيفيدنا انا بايه؟ نعم. ايه الفايدة؟ نعم شكرا لك. حاجة احنا عاوزين قرارات حاسمة وعاجلة وليست محاكمات سريعة، لان المحاكمات السريعة غالبا هيضيع فيها العقوق، فعاوزين محاكمات عاجلة وعادلة في نفس الوقت وحاجات تشفي صدور القتلة اللي اتقتلوا في ميدان التحرير دول. اما احنا مش عاوزين كل يوم جمعة نستنى يوم سبت عشان يطلع شرف علينا. تمام. وحتى هنعلق الان على هذا البيان. بشكرك دكتور احمد على كل هذه على كل هذا الكلام الطيب. كلام الدكتور عصام شرف يعني انا هقول لك منه نقطه ونعلق عليها. بعد متابعته بحرصه واهتمامه على مدار ال 24 ساعه الماضيه كافه الفعاليات الثوريه في الميدان الى اخره، اول حاجه استجابه لاراده الشعب فقد قررت الاتي: هل اراده الشعب هذه لم تصله قبل مليونيه؟ هذا طبعا هو السؤال اللي ربما اشارك فيه الاخ المتصل الان. اتخاذ الاجراءات اللازمه داخل الحكومه بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن. إيه رأي حضرتك في كل هذا الكلام الفضفاض؟ لا تعليق. يعني لا جدول زمني، لا تحديد لمهام، برضو علشان ما نظلمش الراجل. يعني أنا ده رأيي شخصي وقد أكون مخطئ. يعني أنا أرى أن الدكتور شرف لا يمكن محاسبته 100%. هذا الرجل أراه للأسف وضع في أو تم إلقاء حمل ثقيل على عاتقه في فترة عصيبة ولم يعطى زي ما بيقولوا فري هاند، يد مطلقة في اتخاذ ما يلزم لتحقيق مصلحة المصلحة العامة. أعتقد بأن الرجل منزوع الكثير من السلطات وليس حرا فيما 100% في أظن دي محتاجة خط أحمر كبير، منزوع السلطات يعني مش كلها، أقول لك بشكل كبير يعني. طيب ثانيا أصدرت تعليمات، ده كلام سام شرف، مباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، كما كلفته أيضا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مجتمعية وأن الجماهير متطلعة لدور أمني فاعل يعيد الاستقرار والأمانة الضروريين لممارسة الحياة الطبيعية. الجزء الأولاني طبعا مرفوض، أنا قلت زي قبل كده ده يعني ليس له أي علاقة بالعدالة أن تقرر مصير شخص من قبل أن تحاكمه وأن تثبت التهم المنسوبة إليه، هذا شيء مرفوض تماما، وأعتقد أنه محاولة واضحة لاستدرار عطف وتأييد الشارع ولكن ليس على حساب العدالة. أيضا ملحوظة أخرى أن العدالة الناجزة ليست بالضرورة هي العدالة السريعة. أعتقد بأن الرأي العام سوف يهدأ إلى حد كبير إذا ما كان هناك شفافية في المسألة والعلنية. يعني علشان برضو نكون واضحين، المشكلة كان في إيه؟ مسألة سلسلة البراءات اللي كانت بتحصل دي بالنسبة للمسؤولين مش المتهمين في مسألة في قتل المتظاهرين. المشكلة الكثير من العامة بيعتقدوا أو بيهاجموا قرارات أو أحكام القضاء، المشكلة هي في قرارات الإحالة للقضاء. معظم الناس مش بيتوقف قصاد قرارات الإحالة اللي بيتم فيها أولا اختيار التهم وتوصيف التهم، وبالتالي المتوقف أو المتأمل في قرارات الإحالة يمكنه أن يتنبأ وأن يستشف الحكم الذي سوف يصدر، وهنا يجب التوقف مع جهات التحقيق التي تعد مثل هذه قرارات الإحالة حتى نبرئ ساحة قضائنا. نعم. في مصر. أنا لقيت تعليق بعد إذنك على نفس النقطة اللي حضرتك بتقولها دي. أرجوك. جهاز الكسب غير المشروع، كتير من المستشارين القانونيين الكبار بعد ما بدأ يتم إلقاء القبض على الوزراء والمشهورين دول في تضخم الثروات كانوا بيقولوا هيطلعوا براءة، لأن هناك ثغرة في المادة الثانية في هذا القانون تخضع الجميع إلى البراءة. طيب لماذا استمرنا في مرحلة تكرار إلقاء القبض على فلان وفلان وفلان بنفس الآلية ونفس المنظومة وفي الآخر كلهم طلعوا براءة؟ وهم طبعا اكيد يعلمون يعني انا ما اعرفش ايه الماده اللي هم بيشيروا ليها، ما اعرفش هل حضرتك عندك. ايوه نعم، احنا الماده الثانيه من القانون ده، القانون اللي هو إيه؟ المشروع، انا لا اذكر طبعا نصها، لكن احنا عملنا نقاط الاموال لاعاده الاموال، ان هو فكره التصالح. ايوه ان هو ممكن يعيد الاموال التي اذا ثبت عليه التهمه، يعيد الاموال التي دي حاجه حصل عليه الوزراء يعني اي حد يعني أنا اي حد في مصر. انا ما سمعتش مثلا عن قضايا الرشوه مثلا، دي قضايا امن دوله، الراشي والمرتشي طبقا للقانون، القانون العادي بتاعنا حتى مع إعادتهم للرشوة كويس لا يعفو من العقوبة، وبالتالي هناك العديد من جرائم المقدمة متعلقة برشا. أنا الحقيقة متشكك في مسألة المادة الثانية اللي هم بيتكلموا عليها ديت، ولكن هي المسألة إيه؟ مسألة ببساطة، من المسؤول عن جرائم المال العام؟ نيابة الأموال العام. لا مش الجهة، ولكن من المتسبب، من ما هو الذي تسبب في جرائم المال العام؟ هو الفساد السياسي، وبالتالي أصل المرض هو الفساد السياسي الذي أدى إلى الفساد المالي. نحن نرى أن معظم القضايا التي تنظر في الفساد المالي، والفساد المالي في قضايا تتعلق بملايين بسيطة يعني قياسا بالمليارات اللي احنا بنسمعها، في حين أن أصل المرض لم يتعرض له أحد. ماذا عن الفساد السياسي الذي تسبب في هذه الجرائم؟ أنا أعتقد بأن هناك خلل في ترتيب أولويات النظر في هذه القضايا، وأولى بنا أن نركز في الفساد السياسي ومع عدم إغفال طبعا الفساد المالي. طيب أنا باقي النقاط أتناولها مع الأساتذة. أستاذ محمد، تم التنسيق كما يقول دكتور عصام شرف مع السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا. الكلام ده بح أصوات الإعلاميين والقانونيين فيه منذ يمكن قرابة شهرين أو أكثر، بنطالب هذا الطلب، وكان يترد علينا إن ما ينفعش عشان ما تبقاش محاكم استثنائية، علشان ما يبقاش إجراءات غير يعني عادية اتخذت لمحاكمتين. كيف يصدر هذا القرار وكل هذه المعلومات كانت عندهم قبل كده؟ يا سيدي، من الطبيعي إن الضغط يجعل الإنجازات بسرعة أكتر، وأنا يعني أتمنى ألا يفهم من كلامي أني بقول أوقفوا الضغط، لا، ضغط يستمر، ولكن علينا أن نعي ما هي الأجندة التي التي نطالب بها، وما هي حدود إمكانيات من نطالبه بقدرته على إنجاز هذه الأجندة. لا تتصوروا أن العدل الكامل سينفذه الدكتور عصام أو حكومة التسيير الأعمال أو المجلس العسكري في هذه المرحلة، أو أن هذه المحاكمات التي تتم الآن هي المحاكمات النهائية. كما قال الأستاذ، الفساد السياسي فساد أكبر من ذلك، هناك اتهامات أكبر من الاتهامات، أكبر من اتهامات قتل المتظاهرين، هناك اتهام بقتل أمة بالكامل، لكن من الذي سيقوم بهذه المحاكمات؟ هل في هذه المرحلة؟ يعني أنا أريد بس أن الوعي العام يفهم أن هناك أجندة، يجب أن ترتب أجندة المطالب بحسب أن من أطالبه يجب أن أفهم أن لديه قدرات معينة لتحقيق بعض الإنجازات، وهناك قدرات أخرى يمكن تحقيقها ما هو قادم. الحكومة القادمة لن تأتي كي تعيش في الجنة، لا، يعني لن يحدث كل الأمور وسيتحقق العدل الاجتماعي زي ما احنا بنقول عايزين عدالة اجتماعية. هل حققنا العدالة من حيث محاكمة قتلة المتظاهرين، ومن حيث الفساد النظام السياسي، ومن حيث العدالة الاجتماعية، ومن حيث تحقيق مطالب الشعب الفقير وحل مشكلة الفقر والتنمية الاقتصادية؟ لو حلت الحكومة الحالية كل هذه المشاكل، يبقى على كده بقى ان الحكومة التالية ستأتي لكي تعيش في الجنة. فهي المسألة لابد ان نفهم ان في تلك الظروف القليلة نحن نطالب بمطالب يمكن انجازها لدى الحكومة الحالية القدرة على انجازها، ولا نزيد في هذه المطالب بحيث انها لما تعجز هذه الحكومة او اذا عجز المجلس العسكري عن تحقيقها نشيع الفوضى. يبقى ده استدراج للبعض لكي يستدرج البلاد الى فوضى شاملة حتى تؤخر الانتخابات، لان الانتخابات دي لدى علم الكلمة كل صراحة لدى الفريق العلماني قد تكون بالنسبة اليهم يعني حد الصيف قادم، لانها ستفرز حقيقة ان الشعب يريد توجه صناعة دولة مدنية اسلامية. طيب يعني معلش خليني معاك، اصل انت بالذات انا لازم اناقشك كتير، اركز يا سيدي، انا منك ومني ليك. اذا اردت ان انا يعني اتفهم موضوع الحلقه، فانا لابد ان انا اظهر ايه حقيقه القضيه، ايه حقيقه الصراعات. احنا في انا بحاول استوضحها منك دلوقتي. ماشي، انا دلوقتي بوضحها لك. ليه التاكيد على التصعيد المستمر؟ وانت سالت سؤال في الاول، قلت ايه هم الاسلاميين ليه تاخروا ووافقوا في الاخر؟ ما هو الاسلاميين متشككين فيما يحدث. إذا كنت أنك أنت تطالب بكذا وكذا وكذا وهذه المطالب الكبرى، عليك أن تعجل بصنع الانتخابات من أجل إفراز البرلمان الذي يعبر عن إرادة الشعب. ساعتها إرادة الشعب هي التي ستحقق لك هذه المطالب الكبرى. فإذا كنت أنك أنت حريص على مطالب الثورة، فلتصنع الانتخابات ولتصنع البرلمان لكي يحقق هذه المطالب الكبرى. أما أنك أنت الآن تطالب بمطالب كبرى تعجز عنها الحكومه ويعجز عنها المجلس العسكري، طب افرض ان ما عملوش اللي انت بتقول عليه، لا سنستمر في كذا وسنستمر في كذا. طيب وعملت التشكيك في المجلس العسكري، لا توجد هناك ركيزه اخرى في البلاد، صنعنا الفوضى في البلاد، خرجنا من قضيه البرلمان، كل واحد يقول لك بقى نعمل الدستور، نعمل ما نعملش الدستور، نعمل الدستور بطريقه معينه، نعمل مبادئ فوق دستوريه، نعمل كذا نعمل كذا. لا مؤاخذه، استغفلنا هذا الشعب ووصلنا لمرحلة الفوضى الخلاقة التي تخطط لها أمريكا منذ زمن بعيد. طيب الحل برأي حضرتك إيه؟ الحل نستمر في المطالب، ولكن كيف؟ نستمر في المطالب. كيف نستمر؟ نستمر ومن خلال مظاهرات وكل شيء. طيب عفوا يعني إيه ملامح الفوضى الخلاقة اللي حصلت امبارح؟ ولكن مع الوعي والعمل على إقامة الانتخابات في موعدها، ولنفهم أن المطالب التي نطالبها نطالب في حدود ما يمكن تحقيقه من إنجازات، وأن المطالب الكبرى ستتحقق، يعني العدالة الشاملة مثلا في الحكم على القتل والحكم على الفساد السياسي والحكم على ما فعله حسني مبارك وغيره وغيره وغيره، هذا في دول شهرين. ما بعد وجود مجلس شعب يعبر عن إرادة الأمة لا يمكن التشكيك فيه. يعني النهاردة إذا كان في ناس بيشككوا في المجلس العسكري وفي ناس بيشككوا في الحكومة وفي ناس بيشككوا في كذا، لكن عندما تأتي انتخابات نزيهة وتثمر برلمان يعبر عن هذا الشعب فهناك هذه هي الإرادة العامة للأمة التي لا يمكن التشكيك فيها. والله بقى أمرت هذه الإرادة العامة بقتل مبارك بقتل قتلة المتظاهرين مثلا العدالة الاجتماعية، لابد يعني بحسب رأيي أن تحقيق المسكن وتحقيق حد أدنى للأجور وتحقيق حد أدنى للناس تاكل الفقراء لازم أن أنا أحقق لهم الغذاء والكساء والملبس، دي هذه فريضة إسلامية موجودة. أنا بقى أقول في ظل الظروف الاقتصادية اللي هي الموجودة الآن عليك يا عصام يا شرف أن تحقق هذا، وإلا فأنت فاشل أو أنت يا مجلس العسكري فأنت فاشل. لا، أنا أفهم أن هذا الإنجاز الكبير على البرلمان القادم هو الذي يصنعه. طيب أنا أستأذن حضرتك لأن معي دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي معنا على الهاتف. دكتور يسري سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور يسري أهلا بك. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك وفي قناه الحكمه وفي ضيوف قناه الحكمه. جزاكم الله خير. حضرتك متابع اللقاء؟ والله انا الحقيقه مش متابع اللقاء. طيب احنا كان في شويه شد وجذب كده في مساله مشاركه الاسلاميين او التيار الاسلامي بشكل عام في مساله 8/7، كان القرار متاخر يعني الى يوم الاربعاء كان في رفض وبعدين حصل مشاركه من جميع التيارات الاسلاميه. تعليق حضرتك؟ والله كان يعني زي ما الكل عارف ان التيار الاسلامي وحزب النور والاتجاه اللي حزب النور بيمثله الاتجاه السلفي احنا دايما متواجدين في التيار اللي بيمشي فيه شعب مصر، ولكن في الفتره الاخيره حصل ان بعض التيارات انشقت وحاول تعمل ائتلافات للمناداه ببعض المطالب اللي هي احنا شفنا ان فيها التفاف على الإجماع الشعبي اللي حصل أثناء الانتخابات اللي جرت في 19 مارس، ومنها يعني أن يكون الانتخابات أولا قبل تشكيل الدستور على أساس أن هتطلع نخبة مختارة بواسطة الشعب هي اللي هتقوم بتشكيل الدستور وفي الآخر هتعرضه على الشعب علشان تشوف توجه الشعب الحقيقي سواء بالموافقة أو بالرفض على الدستور المقترح. نعم. ولكن طلعت مجموعة شقت الصف وشقت الائتلاف وابتدت تنادي مطالب هي مطالب احنا شايفينها فيها التفاف على إرادة شعب مصر، زي مطالب الدستور أولا، زي مطالب عمل مجلس رئاسي، وللأسف كمان ان هم راحوا معينين شخصيات من عندهم واقترحوا شخصيات من عندهم علاش توافق شعبي، وابتدوا برضو بعض المطالب كشز وبعض المطالب يحكم فيها تطرف من وجهة نظرنا. نعم. مطالبة باستقالة المجلس العسكري ومش عارف مجلس رئاسي، فإحنا شفنا أن مشاركتنا في ظل الظروف دي وفي ظل بعض الدعوات أن تسمية المظاهرات والوقفات الاحتجاجية يوم الجمعة بأسماء معينة دستور أولا ومش عارف ثورة تمام، فإحنا شفنا أن من العبث أن إحنا نشارك في مثل هذه الوقفات. طيب لماذا شاركتم؟ يوم الأربعاء وابتدى ان الائتلافات والاتجاهات اللي كانت بتنادي بالدستور اولا تحس ان الكلام ده مرفوض شعبا وجماهيريا وما يحصلش المشاركات الفعالة في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، فقرروا التراجع عن الدستور اولا والتراجع عن بعض الاشياء اللي كانت بتشق صف في الائتلاف. فاحنا الحقيقة قررنا يوم الأربعاء مساء على ضوء المستجدات اللي حصلت وعلى ضوء تلبية المطالب الشعبية ان احنا نشارك وبقوة، واعلننا ده رسميا على صفحات الجرائد وفعلا تمت المشاركة بالامس سواء كان في القاهرة او في اسكندرية او في المنصورة او في غير من محافظات مصر. نعم. طيب تعليق حضرتك على بيان رئيس الوزراء الخاص اللي صدر قبل حوالي ساعتين فيما يتعلق بتعليقه هو على جمعة 8/7، إذا ما كنتش اطلعت عليه ممكن نغير السؤال. والله لا تغير السؤال لأن أنا يعني مشغول جدا دلوقتي والحقيقة أنا لسه ما تابعتش الأحداث اللي طيب ما آخر أخبار حزب النور؟ والله حزب النور الأخبار كثيرة جدا، أمس كان عندنا افتتاح المقر الرئيسي في مدينة المنصورة نعم. عاصمة محافظة الدقهلية، كان في مؤتمر شعبي حاشي بالحقيقة استمر لغاية الساعة 11 مساء. نعم. حضروا يعني عدة آلاف من أبناء شعب الدقهلية كلهم مش المنصورة بس، وكان المؤتمر عقد بجوار استاد المنصورة، وكان في ضيف الشرف الشيخ الدكتور ياسر برهاني، وكان في رئيس الحزب دكتور عماد الدين عبد الغفور، وكان في عدد كبير من شباب وقيادات. طيب ايه تاني من اخبار يا دكتور في المنصور؟ ايه تاني من اخبار؟ والله في الاخبار اللي هي الحزب بيشكل عدد كبير من المكاتب، دلوقتي مكاتبنا انتشرت على مستوى الجمهوريه في 22 محافظه. كان في معسكر قعد 3 ايام في سيدي كرير، التقت فيه كوادر الحزب على مستوى الجمهوريه اكثر من 100 كادر من كوادر الحزب اللي هي تم تشكيلها في المرحله السابقه في 22 محافظه زي ما قدمت. تمام. الكوادر وكان الهدف من اللقاء التنسيق والتشاور بشان الانتخابات القادمه وضع معايير. طيب سؤال يا دكتور يسري سريعا، حضرتك تتوقع ان الانتخابات القادمه تحدث في موعدها؟ والله هو طبعا كما اعلن المجلس العسكري وكان شبه الاجتماع اللي عقد مع الاحزاب كلها اللي هي ال 15 حزب مسجلين رسميا ان هو طبعا تم الاعلان عن ان الانتخابات سوف يعلن عنها في شهر سبتمبر القادم ويتم اجراءها في شهر نوفمبر القادم. ان جرت الامور على الشكل الصحيح في الفتره القادمه حصل نوع من انواع الاستقرار النسبي فاعتقد ان المجلس العسكري جاد تماما في عقد الانتخابات في موعدها المحدد سلفا. طيب شكرا جزيلا. لو حصل بعض الامور الخارجه عن الحسبان احتمال يحصل طبعا تاجيل لان قرار البلد مطلوب في الفتره اللي جايه. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي. استاذ صفوت انا عايز اكمل معك بعض النقاط. بدايه اود ان اوضح امران يقولون ان الدكتور عصام شرف الذي جاء به من ميدان التحرير انه يده مغلوله. الالتزام الادبي على الدكتور عصام شرف وهو اذا كان يسمعنا او يسمعنا من ينوب عنه ويوصله هذه الرساله، اذا لم يكن لديه قدره على الاداء مهامه فالاولى به ان يعود الى ميدان التحرير الذي خرج منه. هذه نقطه. النقطة الثانية يقولون أن المحاكمات تتم وفقا لقوانين معيبة، ونحن طبعا لا ننسى أن هذه القوانين هي قوانين فتح سرور التي يعني قوانين التي فصلت لحماية النظام السابق وحماية رجاله وحماية فساده، ولذلك أتفق مع الأستاذ يحيى فإننا نطالب بمحاكمات الفساد السياسي وتهم الفساد السياسي لرموز هذا النظام الذي أفسد الحياة السياسية على مدار 30 عاما في مصر. هل الأستاذ محمد لما بيقول إن هناك من يريد تأجيل الانتخابات من القوى السياسية، هل دي النقطة الوحيدة ولا الانفلات الأمني والغياب الأمني هو الذي قد يكون السبب الرئيسي في تأخير الانتخابات؟ سيد الفاضل يعني دعنا نكون واضحين مع أنفسنا، رجال السياسة في أي عصر هم رجال السياسة يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومن يحقق مكاسبهم وتجدهم في الشارع، ولكن نحن الآن نبحث عن مصلحة الشعب المصري. قالوا لنا في 19 مارس أن الهدف من الاستفتاء على الدستور هو تحقيق الاستقرار في مصر ونحن لا نعارض ذلك، وقالوا ان الانتخابات في سبتمبر وليس انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر وانتخابات الرئاسه سوف يحدد لها ميعاد اخر ثم يؤسس الدستور بين الاثنين. خلال اي الايام الماضيه تم خلال لقاء المجلس العسكري وممثلي الاحزاب في التحالف الديمقراطي وممثلي اكثر من 40 حزبا اعلنوا ان الانتخابات سوف تجرى في نوفمبر القادم. السؤال الذي يتبادر الى ذهن العامه مثلي، إذا كان الانتخابات سوف تجرى في نوفمبر أو ديسمبر القادم وقد يتم تأجيلها لعدم توافر الأمن، خلال 6 أشهر من شهر مارس لشهر ديسمبر أو 9 أشهر لشهر ديسمبر أو نوفمبر، لماذا لم يتم وضع دستور جديد للبلاد؟ يقولون أن العلمانيين أو الليبراليين يريدون أن يضعوا دستور حتى يأخذوا فرصة أكبر. تمام. سيد الفاضل تم تأجيل هذه الانتخابات بشكل أكبر إلى شهر ديسمبر، الوقت الذي مضى ماذا كنا نفعل فيه؟ لا شيء. الشيء الآخر إذا تمت يقولون أن الإسلاميين مع الانتخابات وسوف يحقق مصلحة الإسلاميين، أسأله وفقا لشغل خبرتي العملية أن الوفد الحزب الليبرالي في تحالف قوي جدا مع الإخوان وحزب النور السلفي، وهذا يؤكد أن القوى السياسية المختلفة تؤمن بأن المرحلة الانتقالية مرحلة لابد أن يمثل فيها جميع القوى، فمن يصدر لك أن هناك حرب ما بين قوى سياسية تتجه إلى اتجاه الليبرالي أو قوى سياسية تتجه إلى اتجاه إسلامي فهذا شرك يقعن به بشكل غير طبيعي ونخدع الناس. كلام في بعض بس يعني لا تدخل شرك ولا كفر. يعني انا اقول لحضرتك بس شيء مهم جدا. نعم. في استفتاء مارس الماضي رجل اعمال مثل نجيب ساويرس حشد المسيحيين بدعوى ان الاستفتاء سوف يكون نعم للمادة 2 من الدستور رغم ان هذه المادة لم تكن مطروحة من الاساس. بعض في المقابل البعض حشد الناس بقول لا نعم للدستور لان معناها تأييد المادة 2 رغم ان المادة 2 من الدستور لم تكن مطروحة في الاساس. نحن لا نريد ان نسير وراء السياسيين، نحن نريد ان نسير وراء اهداف الثورة الحقيقية التي تطالب بوضع نظام طيب سياسي جديد لمصر. الميدان دلوقتي تحدث، اسمح لي استاذ محمد اسمع تعليقه. احنا دلوقتي داخلين في اشياء في العظم يعني. فلازم يتفضل عليه لو الراجل اتكلم حتى في حكايه الدستور اولا دي. اتفضل. يعني حكايه ان هي لم تصارع لغط حوالين الماده 2 ودي كانت مساله مش مصارعه، لا كانت مساله مصارعه وسابت وذكرت لم تكن مصارفا. معلش لم يشتد عليه. لم يشتد عليه. ثانيا حكايه ان ما فيش اتصال دلوقتي ما بين العلمانيين والاسلاميين دي ابسط حاجه اللي بيحدث الان مثلا الاعلام كله. انا قلت الاعلام كله صراع ما بين اسلاميين وعلمانيين. صحيح. انا لا اتعامى عن الحقيقه. فكره الدستور اولا قائمه على التالي، ان النخبه اللي موجوده الان المشهوره هي التي طبعت الدستور، والنخبه المشهوره الان موجوده هي صناعه عصر حسني مبارك. لماذا اشتهرت؟ ما اشتهرت لان حسني مبارك كان راضي عنها، وحسني مبارك لم يكن يرضى عن الاسلاميين تماما، كان يضعهم في السجون او يطلقهم خارج البلاد. فكل من هو مشهور النهارده وكل من مرتد به في المجال القانوني في المجال السياسي في المجال الثقافي كل هؤلاء المجال المسيطر على العلمانيون. فلو قال لك النخبه اللي موجوده الدستور يصنع قبل الانتخابات، يعني اللي هتصنعه النخبه. الاحزاب اللي موجوده دي كلها واللي هي احزاب ميته ومقتوله ولكن عباره عن جزء من النخبه التي صنعها حسني مبارك هي التي ستشارك، مع ان كل هذه النخبه لا تعبر عن الشعب شيء، ولكن هذه فرصتهم ان هم يصنعوا الدستور بحسب هواهم. وطبعا الدستور بحسب هواهم. وانا دلوقتي مش يعني مش بستنتج، لا ده كلام هم بيقولوه. هيلعبوا بقى في حكايه الشريعه دي، بدل ما تبقى الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للدستور تبقى لا الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي. طيب. مثلها مثل ما مصدر دكتور مصدر. لا واضح يا دكتور بعد اذنك يا جماعه هيجي لك يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني احمد ربنا ان انا جيت مع انا ما بديش الا لوحدي، فانت تحمد ربنا. اه والله وانا بقول الكلام ده للمعيد، انا ما بديش الا لوحدي، ولكن فدي كويس ان ايه لان دي مسائل اساسيه لازم. لماذا لا تاتي الا منفرده؟ ايه ليه ما تجيش؟ لا يعني يكون قصاد لما اكون ان انا بشرح في امور اساسيه، انا ما اتكلم دلوقتي عن الثوره من الاول خالص، فلازم تبقى في فرصه ان انا اشرح هذه الامور، خصوصا ان الوعي العام مش عارف، او قصادي واحد بس مخالف يعني تبقى مناظر. واظن انت شفت الجزيره كل شغلي مع مناظرات يعني شخص قصاد شخص. فالمساله اللي انا عايز اعبر عنها المطلب الثاني او طريقتهم الثانيه بالكلام، يقول لك في مواد فوق دستوريه. انا مش بقول استنتاجات، المواد اللي هم بيقولوا عايزين يحطوها الان مواد فوق دستوريه تتعلق بان تبقى حقوق الانسان قبل الشريعه، تبقى المساواه التامه بين الرجل والمراه لدرجه التماثل لدرجه التجنيد الاجباري، عايزين يجندوا المراه مع الرجل قبل الشريعه الاسلاميه. من قال هذا الكلام؟ افتح كل الجرايد ده. السيد الفاضل، السيد الفاضل، التحالف الديمقراطي من اجل مصر الذي يضم 26 حزبا سياسيا من بينهم حزب النور والاخوان والحريه والعداله يا جزاك الاخوان المسلمين. السيد الفاضل احنا كلامي قبل ما تكلم، احنا دي مقاله مشاهد. اكمل كلامي قبل ما تكلم. طيب خلينا، انا عايز اقول فكره الدستور اولا هذه فكره خطيره للغايه، هي مش موجوده اصلا على محور النقاش الان. لا اولا الاستاذ طلعها، ثانيا هي اللي بتبين او انا بفسر لك ليه هؤلاء بيتمادوا في التظاهر واختناق فوضى ومحاوله تاجيل الانتخابات ومحاوله كده بس. لان يعني في النهايه سناتي الى المطالبه وافتح الجرايد النهارده هتقرا في الشروق وهتقرا في المصري اليوم وهتقرا في التحرير ان هناك فئات طلبت في ظل المظاهره بتاعت امبارح المليونيه بالدستور اولا. طيب انا عايز اقول لك على احداث يعني تحدث الان في السويس مرعبه جدا، ان المئات من ثوار السويس يتجهون من جديد لغلق الطريق المؤدي الى ميناء بورت توفيق مرتدين الاكفان. قوات الجيش بتغلق الطرق المؤديه الى مبنى ارشاد قناه السويس امام المتظاهرين، اعداد كبيره من الجيش تتجه الى بورت توفيق. قلق كبير يحدث الان بين المتظاهرين وقوات الجيش عند ميناء قناه السويس محاولين السيطره على الميناء. يشيل النائب العام والقضاء المصري ولجنه التحقيق التي حققت مع الضباط اللي في النهايه عدت. انت بتحسب ان انا بتراجع عن هذه المطالب؟ لا طبعا طبعا، بيحصل كله حق. وانا بس انا بقول لك ان الحل هيكون امتى؟ دكتور يعني الواقع ان الواقع هيكون بعد البرلمان مش الان. يعني انت شايف ان ينفع الانتخابات الان في ظل هذا الانفلات الامني؟ في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت حصلت امتحانات الثانويه العامه. سيد الفاضل نفس الرقابه حصل الاستفتاء في ظل هذه الظروف حدث الاستفتاء. مثل هذا الجيش قادر على السيطره على الانتخابات. دكتور مازلت ارى الامثله بعيده يا استاذ محمد. وبعدين الاستفتاء شيء والانتخابات دي حاجه ثانيه. كل الدول الاخرى احنا يعني انا ما بختلفش العجله. كل الدول اللي في الدنيا اما ان تكون جهه معينه اراده ثوريه جهه معينه وحيده اما ان يكون يسار اسلام ليبرالي ايا كان في جهه معينه هي التي تصنع الثوره. فالجهه دي تبقى مخوله فيما تضع الدستور وكذا وكذا وكذا انما شرعيه. اما ان تكون قوى مجموعه فالقوى المجموعه دي لابد ان تعبر عن نفسها في برلمان. دكتور أسامة يعني دعني أوضح لك أمران. الأمر الأول أن تحالف الأحزاب الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم أكثر من 28 حزبا من بينهم أحزاب إسلامية زي حزب الحرية والعدالة الذي أزرع السياسي الإخوان المسلمين وحزب النور وحزب شباب التغيير السلفي وأحزابها أحزاب سلفية. هذه الأحزاب وقعت على وثيقة لمبادئ فوق دستورية تؤسس للدستور القادم ما بعد الانتخابات. تمام. من ضمن الماده اتفقوا جميعا وقعد عليها هذه الاحزاب مبادئ فوق دستوريه فوق دستور. ولكن قالوا هذا ميثاق للاخذ منه للدستور الجديد. صحيح. لكن ما قالوش عليها المساله تخلف كده احنا يعني بنجرب بالناس. يا سيد الفاضل لازم نحترم عقليه المشاهد الذي يشاهدنا الان. هناك توافق بين جميع التيارات السياسيه في مصر ومن التوافق ومن خد بالك اسمعني يا فندم اسمعني. التوافق بين الاحزاب المشاركه في التحالف يا سيد الفاضل ومنها احزاب يساريه واحزاب اسلاميه واحزاب ليبراليه جميعا متوافقون على ان المرحله القادمه في مصر لابد ان تتكاتف جميع القوى السياسيه في رسم ملامح مصر القادمه ولا ينفرد بها احد. لذلك الاسلاميين مصرين على ان الانتخابات لماذا تتصور يا سيد الفاضل بوجوب وقف المليونيات الى حين بدء الانتخابات؟ ما قلت لم اقل ذلك. طب قول لي بس حضرتك عايز تقول ايه؟ انا مش عارف والله. انا عبرت عليك بس حضرتك انت ليه استوعبني يعني؟ اتفضل. بقول لك تظل الاستمرار بالضغط في المظاهرات موجود ولكن على الناس ان تعوي او الوعي العام يفهم ان تحقيق هذه المطالب لن يكون الا بعد الانتخابات وان تكون من اهم هذه المطالب تحقيق الانتخابات في موعدها لكي يكون اذا حدثت الانتخابات في موعدها سيكون هذا البرلمان هو القادر على تحقيق هذه المطالب. يعني انت عايز تقول لاهالي الشهداء اصبروا ما تفكروش في لا لا لا لا استمر في المظاهرات وفي نفس الوقت خليك على وعي لا تشك بقى يفرض ان الجيش المجلس العسكري لم يحقق او العصابه لم من حقه اعرضه او كذا لم يحقق اقول بقى فليسقط الجيش واسقط الجيش من حقه في البلاد يا سيد الفاضل لا اوكي أأكد على تحقيق الانتخابات في موعدها وبذلك استطيع ان انا طيب من جعل يا سيد الفاضل اما ان انا من جعل الجيش او طالب باسقاط الجيش في الفتره دي ما حدث ابدا ان طالب احد باسقاط المجلس العسكري امس صحيح الذي يعنيه لا حدث امس يعني جرائد المطالبه لم يحدث ذلك يا سيد الفاضل من جعل من مبارك دكتاتورا انه لم يعرضه احد ولم يسمع الا صوت نفسه لابد ان لا يخدع الناس اين حدثت هذه الحكايه؟ نحن نعمل بهذه الصحف اقرا شروخ النهارده خلاص انا بقول لك والله يا ريتني كنت عملت لك خطوط تحت هذه يا سيدي والله اتفاد ضد المجلس العسكري استاذ يحيى حضرتك كنت اتفاد امس ضد المجلس العسكري في التحرير؟ جماعات قليله قوي يعني انا عن نفسي شفت مجموعات عشرات محدوده جدا عشرات من صبية يعني معظمهم كانوا صبية الحقيقه ماشي يا استاذ يحيى بس يعني القوى السياسيه المعتبره في مصر صحيح لا يعني ذلك إيه المعنى العام ما هو انا دلوقتي الاستمرار فهي استمرار بالتاكيد على هذه المظاهرات طيب. والاعتصامات وكذا وكذا فافرض ما لم يحدث يعني على فرض ان ايه ان المطالب لم تنجز هل ان انا استمر بالضغط هل ساواجه المجلس العسكري ولا يبقى الحل عندي ان انا احقق البرلمان في موعده وبذلك ان انا استطيع طيب انت خلاصه قول حضرتك استاذ محمد الانتخابات في موعدها سيد الفاضل الانتخابات في موعدها لتحقيق هذه الانجازات باسرع وقت هذه المطالب باسرع وقت ايا كان الظروف المحيطه بالبلاد الظروف المحيطه بالبلاد تستطيع كما استطاعت ان تصنع الاستفتاء وكما استطاعت ان تصنع هذا ليس ما زلت ارى ان التشبيه هذا ليس التشبيه مع الفارق هل ترى التشبيه مع الفارق يا استاذ يحيى ولا التشبيه صحيح ان زي ما نجحنا في امتحانات الثانويه العامه ونجحنا الاستفتاء نستطيع النجاح في الانتخابات. لا هو هو القياس مع الفارق وهي النموذجين الحقيقه بعيد شويه وخاصه امتحان الثانويه العامه ما فيهاش تنافسات عصبيه هيزيد قوته شويه اللي تنزل بعد بس لكن انا مش هبعد برضه ابدا ما عايز انزل 50 انا ما بحبش جوجيا نزل 100000 جنيه ما بحبش نترك الفشل ما بحبش اصبر بس انا سخن كده السخن ان هي المساله ما انت لو صبرت انا مش هبعد عن اللي انت بتقوله يعني بيتم تجاهله انا انا انا يعني في كتير من الاحزاب احنا عندنا اكتر من طرف الحقيقه فاعل في هذه التفاعلات اللي حصلت دلوقتي من بينها احزاب سياسيه قديمه تقليديه الحقيقه نتيجه هذه العلاقه بعض الاحزاب ممكن اقول ان كانت علاقتها مع النظام علاقه مشيميه يعني فقدت الكثير على مدار السنوات الماضيه ارضيه في الشارع وبالتالي هي تواجه أزمة الآن. الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها وخاصة المسمى بالليبرالية وهي الليبرالية بالطبع واليمينية ما زال ينقصها الكثير من الخبرات بالنسبة لكوادرها حتى تستطيع أن تكتسب أرضية في الشارع في وقت قياسي وأعتقد أن هذه الغياب الأرضية والخبرة يعني الخبرة بالنسبة لأحزاب المؤسسة حديثا والأرضية بالنسبة للأحزاب التقليدية هي التي تدفعهم إلى محاولة تأجيل الانتخابات. أنا أدرك المحاذير والمخاطر المحفوفة بإجراء انتخابات مع عدم وجود استقرار ولكن في نفس الوقت أنا أقول بأن التأجيل لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة لن يكسب الأحزاب الجديدة الخبرة الكافية لإحراز نجاحات كبيرة هذه تحتاج إلى مرحلة أو فترة أطول كما أنها لن تعطي المصداقية لن تعيد المصداقية بشكل كامل للأحزاب السياسية التقليدية التي فقدت الكثير منها وبالتالي لا أستطيع أن أبقى كدولة بدون رأس وبدون مؤسسات معطلة كل هذه الفترة بس صغيرة لا بس هديك لا سيبك تكمل الكلام وليس أكيدا أنا ما زعلتكش وليس أكيدا إن هي ستزيد الأمن يعني أنت بتقول ليس كذا وليس كذا وليس أكيدا برضو إنها ستزيد وبالتالي علشان نفك الإشكالية ديت إزاي نفكها إزاي أنا أعتقد بأن الأهم الآن يعني بلاش نتجادل كثيرا حوالين مين الأول مين الآخر أنا أعتقد الأهم هو استعادة الأمن والاستقرار يعني أنا لا أفهم حتى الآن لماذا كان الإصرار من جانب النظام أو من يسيرون أمور هذه الدولة في أعقاب الثورة الحفاظ على حالة الطوارئ لا أتحدث عن قانون الطوارئ القضاء الإداري لا لا لا أتحدث عن قانون الطوارئ قانون الطوارئ ده موجود في جميع الديمقراطيات لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية والحاجات دي ولكن حالة الطوارئ التي لم تنهى لماذا لم تنهى ولا تستخدم الآن في محاولة لضبط الأمن هل أنا منتظر حتى أستعيد الاستقرار لكي أفعل أو أستخدم هذه حالة الطوارئ ده كلام الحقيقة مش مقبول أبدا أنا أعتقد أن الأولوية الآن هي لاستعادة الأمن والاستقرار بما يتيح لي أن أمضي قدما في إجراء الانتخابات يجب أن نتحرك بسرعة الدولة التقاعس من مين هنا؟ يعني حتى للعسوي توضيحه الآن لمسألة الإيقاف خدمة أو إنهاء خدمة الضباط المتهمين لا والعسوي ده تعليمات رحل لا أيوة ما هو بيوضح بيقول أن القرار ده هيكون أول أغسطس تنفيذه الآن عاجل يعني قرار إقالة الضباط المتهمين في قتل الثوار سينفذ أول أغسطس مع الحركة يعني أنا بعيدا مين المسؤول عن عدم الإسراع بعودة الأمن أو ضبط الأمن أنا أعتقد أن ديت يعني مسؤولية بيتحملها أطراف عدة طبعا في المقام الأول الجهات القائمة على الحفاظ على الأمن ولكن أيضا هي مسؤولية المواطنين هناك حالة من الانفلات ليس فقط الأمني ولكن الأخلاقي. أنا شفت كتير منها في الشارع من جانب مواطنين تجاه جهاز الشرطة. يجب أن نفرق بين جهاز الشرطة الذي يجب أن نظهر كامل احترامنا ليه وعناصر فاسدة في الشرطة. صحيح. لا يجب إهانة هذا الجهاز. يجب بالفعل الحفاظ على هيبته. أنا لا أرى جهودا كثيرة من جانب الشارع في القيام بهذه المهمة. أنا محتاج هذا الشرطة. محتاجها. وبالتالي أعتقد أن المسؤولية مشتركة. ولكن في المقام الأول في من يتولى إدارة أمور البلاد. يجب استعادة الأمن والاستقرار. ليس فقط لإنجاز الانتخابات ولكن أيضا اقتصاديا. ما هناك تعمد. أنا وصل الاستثمار الخارجي الاستثمار المباشر الأجنبي هنا وصل إلى مرحلة الصفر. هذه كارثة. هذه كارثة. هناك العديد من الاستثمار الوطني وليس الاستثمار المباشر الأجنبي خرجت اتجهت للخارج. نحن أمام كارثة اقتصادية. نعم. طيب أنا بس عايز أعرف من حضرتك في رأيك يعني هناك قيادات الداخلية هي المتعمدة عدم يعني تحريك أفراد الداخلية بالشكل الصحيح لاستجلاب الأمن. يعني كل ما سنقوله هي استنتاجات يعني الآن يقال أن هناك مراكز قوة داخل الداخلية. أرجو أن توجه هذا السؤال للواء منصور الأسوي وأنا واثق من أنه رجل كفء وأمين وسوف يعطيك الإجابة السليمة. طيب أنا معي هاتف بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أهلا بك. الله يسلمك. يعني أنا بس كنت عايز أوجه نظر الحضرات الضيوف حضرتك المستضيفين حضرتك. نعم. النقطة مهمة جدا يعني هم مغافلين عنها. حكومة الدكتور شرف اسمها حكومة تيسير أعمال. تيسير أعمال آه. ما أظنش أنا إن يقدر وزير ياخد قرار حاسم أو إنه يحاكم مخطئ أو إنه مثلا يصل حال الحكم ممكن يصل إلى الإعدام وهو يتحمل الحكم ده من أعوانه أو من مؤيديه. الحل الضروري للأمر زي كده الوجوب فعله هو الانتخابات. لأن الانتخابات هتأتي بحكومة. الحكومة دي هي واخدة السلطة والقوة بتاعتها من الشعب. وفي الحالة دي هي اللي تقدر تحاكم باسم الشعب. يبقى في الحالة دي اللي هيتحاكم الشعب المصري اللي حكمه مش حكومة فلان اللي حكمته. هي الحكومة لا تحاكم أصلا إنما القضاء هو الذي يحاكم. هو هيكون الحكم بالقضاء في ظل الحكومة دي. الأمر الثاني بالنسبة إحنا بنقول ما نقدرش نعمل الانتخابات والأخ بيقول لا الثانوية العامة مثلا الانتخابات ممكن تتعمل في كل محافظة في يوم. المانع يعني انها تتعامل على اجزاء. هي الانتخابات لازم تكون في جمهورية مصر العربية كلها ساعة واحدة ولا ممكن اجزاء. فالانتخابات اجراءها امر سهل جدا وهو ده الحل الوحيد للخروج من الازمة اللي احنا فيها دي. اما نعم. يجي وزير مسؤول عن فعل ويبقى مسؤول وقدامه فترة ان هو يعمل حاجة وان الشعب يحكمه بعد كده هيبقى الامر ده امر ضروري. تمام. امر ساعتها هيبقى حل لنا. تمام. انما تأجيل الانتخابات وتأجيل وتأجيل وتأجيل ما هو الا ان احنا زي ما بنقول مثلا لو احنا معتبرين ان حكومه الدكتور شرف حكومه فاشله ان احنا بنقول للحكومه الفاشله دي اقعدي ماذا 20 30 سنه حكومه فينا قبل ما احنا نبقى نتفق. تمام. طيب هو طبعا اللي بيحصل دلوقتي في الميدان ان المتظاهرين والمعتصمين ينادون الدكتور عصام شرف بالعوده مره اخرى الى ميدان التحرير لاعطائه شرعيه جديده او سحب الشرعيه منه. مش بنقول له استمر في الحكم الى ما لا نهايه. صحيح. بشكرك ايها الاخ الكريم. تعليقك يا استاذ صالح. بداية أود أن أوضح أن الأزمة ليست إجراء الانتخابات أولا أم الدستور أولا. الأزمة الحقيقية في مصر أن من القيادة السياسية الحالية التي تقود البلاد لم تحدد جدول زمني واضح للمرحلة الانتقالية. قالوا لنا بداية أن الانتخابات سوف تجرى رئاسة وشعب في يونيو وأغسطس ثم عادوا فقالوا لنا أن الانتخابات سوف تكون في سبتمبر ثم عادوا فقالوا لنا أن الانتخابات سوف تكون في نوفمبر. هذه الحالة المرتبكة هي التي أصابت الشارع المصري بالارتباك وأصابت قيادات وزارة الداخلية أو غيرها من الأجهزة بالارتباك لأنها لا تعرف ماذا سيصير ماذا غدا من سوف يصير غدا. حتى مطالب يعني إذا الذين قالوا الدستور أولا إذا أجريت الانتخابات في سبتمبر كنا انتهينا لكن المسألة الجدلية امتدت إلى نوفمبر وسوف نظر في هذه المساله الجدليه الى حد نوفمبر الانتخابات ام الدستور اولا. لا احنا الموضوع تتحسم وكل القوى السياسيه حسب خلينا ان استجابه لاراده الشعب ان الانتخابات اولا. انت ده حقيقي. المساله اللي احنا بنطالب بيها فكره عوده الامن والانتخابات. لا يمكن اجراء انتخابات في ظل عصبيه وقبليه ونفوذ مال وانتشار الالاف البلطجيه. متوقع ان يشارك حوالي 15,000 مرشح على مستوى جمهوريه مصر العربيه في دوائرها المختلفه. اجراء انتخابات بدون اعاده القوه او جهاز الامن المصري. هذه مساله لابد ان نعيها. المساله مش فكره من ياخذ ومن يفوز بالكعكه ويطير. المساله فيها مستقبل مصر واستقرار مصر. اذا كان خلافا حدث بين بعض البلطجيه واسر الشهداء منذ اسبوع في عند مسرح البالون اسفر عن مقتل اصابه ما يزيد عن 1100 شخص، فما بالك بانتخابات ونحن نعلم طبيعه الانتخابات في مصر وما يحدث فيها. هذه المساله لابد ان نعيها. الشيء الاخر، البعض يرى ان الدكتور عصام شرف اذا كان استمد شرعيته من النظام فعليه من الشارع ومن الثوره، فعليه ان يعود الى الشارع والى الثوره. لا الى الميدان، بلاش الشارع دي، خلينا نقول الى الميدان. ولكن انا اقصد انه كمان مش ميدان، اقصد الميدان اذا كان الميدان رمز فهي المساله الى الميدان. لانه اذا ادبيا على الدكتور عصام شرف اذا لم يكن يستطيع انه يحقق مطالب الثوره واهداف الثوره التي خرج منها، فعليه ان يلقي يلتزم ادبيا وان يعلن انه لا يستطيع ذلك ويسلم المسؤوليه لمن يستطيع ذلك. نحن لا نريد ان ندور في حلقه مفرغه ونقول انه سين كويس وصاد كويس وابن حلال. احنا قعدنا 30 سنه نقول ان مبارك شخص ما حدش عرضه بكلمه واصبح عفوا واصبح مبارك دكتاتورا لانه لم يقل لم يسمع الا نفسه. هذه المساله لابد ان نوضحها جميعا. البعض يرى اننا نهاجم المجلس، لا احد يهاجم المجلس العسكري كسلطه حاميه للبلاد، وانها لابد ان يكون هناك قائد للبلاد. وبالمناسبه كمان نطالب ان الثوار لابد عليهم في هذه المرحله الفارقه من تاريخ الثوره ان يتحدوا على وجود قياده موحده واحده تقود الثوره وتتفق وتكون حتى معبره عن كل اطياف الثوره. طيب انا استاذنك بس في تلقي اتصال من الاردن حتى لا نطيل على اخينا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا اخي، تفضل. اول شيء جزاكم الله خير قناه الحكمه بارك الله المحترمه على هذه البرامج الهادفه اللي من اعتقد ان الشعب المصري راح يستفيد في ثورته منها. نعم جزاكم الله خير، تفضل. اول شيء اذا سمحت لي اخي الكريم، الثوره اللي قامت في مصر هي لم تكن فقط ثورة اتجاه الشعب أو عفوا من الشعب اتجاه النظام. هذا النظام كان مدعوم أمريكيا وإسرائيليا، ولا يزال يحكم النظام حتى هذه اللحظة في مصر، والناس مخدوعين إذا اعتقدوا أنه نفوذ النظام اختلف. المجلس العسكري لما قامت الثورة أتي به من أمريكا أخي الكريم. فحقيقة إذا الشعب المصري أراد أن يحقق أهداف الثورة أن نكون يعني هم أعمالهم الآن بيحاولوا يأخذوا أكبر مجال من الوقت لترتيب الأوراق من خلال الرئيس المخلوع مؤقتا. أنا لا أقول يعني كل هذه فبركات، كل هذه أمور أفلام يعني هي لأخذ الوقت الكافي للانقلاب على الثورة. ولن يكون بوجود هذا المجلس العسكري أو وجود عصام شرف اللي هو أصلا جزء من نظام مبارك لن يقوم اي انتخابات. لا توهموا حالكم ولا تخدعوا انفسكم، هو كله ابر تخدير لايجاد نظام بديل لحمايه اسرائيل فقط لا غير. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا على مداخلتك ومتابعتك لاحداث مصر اخي الاردني الكريم. اظن استاذ محمد في مجموعه من النقاط لابد ان تعلق. يا اخي والله الاحداث او مجرد بس الدقائق اللي فاتت بتؤكد الكلام اللي انت يعني تمعطت لما انت سمعته مني. هناك تشكيك في كل شيء، يعني انت بتسمع التشكيك من الخارج. لا انا هقول لك القيادات، بس انا مش عايز اوقع، يعني هناك مرشح واسلامي، يعني انا مندهش رغم ان انا بعتز بهذا المرشح جدا يعني، ولكن خطأ الشديد ان ابتدى ان بيهاجم المجلس العسكري في كذا وكذا وكذا ويطالب بكذا وكذا. انا مش انا لا اريد ان اعيد ما يقول يعني، واخد بال حضرتك؟ ايوه. وانت هتسمع هذه التشكيكات من الخارج وتسمع التشكيكات من كذا. طب وانت لو اسقطت كل هذه الجهات التي انت ترتكز عليها في هذه الحياه وترتكز عليها في الامن وترتكز عليها في كذا وكذا، ليست هناك اي ركائز ستتحول. كل يريد ان يصنع كذا وكل واحد يعبر عن الثوره، وهذه جهه شمال وهذه يمين وهذه ثوريين وهؤلاء واسلاميين ويسار وليبراليين طيب أين الجهة؟ ماذا يصنع المجلس العسكري أكتر من بيقول لكم هعمل لكم برلمان والشعب يبقى حر وهتيجي انتخابات حرة تفرز ما يريده الشعب؟ يعني الاستاذ بيقول لك لن تكون هناك انتخابات وما وكل هذه امور فبركات وافلام. والله ما جاش الميعاد زي ما قال لنا ان في استفتاء وعمل لنا استفتاء حر، فلما يجي الميعاد هيبقى في ميعاد الانتخابات وهيكون ميعاد حقيقي. وبعدين حكايه انه اجل او اجل ميعاد الانتخابات وبعد كده اتقال سبتمبر، والله دي اشاعه مش المجلس العسكري اللي قالوه، يعني هي حصل نوع من الفبركه الاعلاميه او الاشاعات الاعلاميه انه هناك وسيؤجل، لكن انا لم اقرا وانا بتابع على طول المجلس العسكري بيقول ايه، انه عمره ما قال المجلس العسكري ان هو هيأخر عن سبتمبر، هذا لم يحدث. فانا بقى لان انا لا اجعل ذلك ذريعه كي اشكك في المجلس العسكري وكذا وكذا وكذا. سيد الفاضل ما زلت عليك ان تتابع. ماشي على فكره مازلت. المشاهدين على الفيسبوك زعلانين مني اني بدي لحضرتك فرصه اكبر من الاستاذ صفوت والاستاذ يحيى، مفهوم يعني ده كلهم تبعنا يعني. لا سيد الفاضل يا سيد الفاضل بيقول هو عشان والله يعني انت بتدي له اكتر من الاخرين. خلاص يعني انا اسكت. لا لا انت طلبت مني بالذات التعليق على ايوه التعليق على المجلس الدولي. فانا ما اريد ان اقوله لو كان المجلس العسكري كاتبتين بس واحنا كنا ما كانش فيه مليونات ولا حاجه، كنا 20 30 الف واحد. نعم. زي ما حدث فاكر انت الجمعه اللي اشترك فيها بعض اللي حملت مشاكل بعض العسكريين لبس زي اللي كانوا مفصولين وجم وبتاع وكاتب كاتبتين بس استخدموا نار الفشنكه، مش هقول لك اللي هذا، ربما كانت الثوره دي انتهت. لنرى ماذا صنع المجلس العسكري. المجلس العسكري رايت بعيني عشان الناس تشوفه، اقسم بالله العظيم اني رايت هذا، ان كانت المدرعه يقف عليها الشباب وتقترب المدرعة من وزارة الداخلية ويقذف الشباب من فوق المدرعة بتاعت الجيش الطوب على وزارة الداخلية. سيد الفاضل يعني الجيش ومعروف هذه الحادثة في قسم آخر شهادة، يعني أقول لك بالضبط شهادة آخر جملة يعني. قسم الجيزة ده فضل الجيش الضابط يقول لضباط الشرطة ما تطلقوش نار، رغم الناس بيهاجموا ضباط الشرطة محاصرين الاسم، ما تطلقش نار ما تطلقش نار، فظل بيطلق نار، راح ضرب المدرعة أمر المدرعة دخلت في باب الاسم وكسرته، وهذه شهادة تشهد عليها منطقة الجيزة كلها. سيد الفاضل ده ايه علاقته باللي احنا سيد الفاضل عايز اقول ان ماذا كان ان الجيش يعني الجيش انا اقول ان الجيش كان محافظ على الثوره وكان يقف مع الشعب وما زال يحافظ عشان المؤامرات اللي هم بيقولوا عليها انه جاي من هل انت مع التشريع الاسلامي؟ بين رايك للناس. انا اكيد مع دولة اسلامية لان انا مسلم، ولكن يا دولة اسلامية لابد ان تراعي وجود اقليات موجودة في البلاد، لابد الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام الاسلام الدولة المدنية الاسلام دولته مدنية وليس دولة دينية لوجستية لها فيها لاهوت او غير ذلك. الاسلام انا مش ضد فكرة انه وجود دولة اسلامية، ولكن السؤال الاهم هل نحن اذا طلبنا بوجود خريطة واضحة للمرحلة الانتقالية ليس فيها فصيل ينتصر على فصيل او فصيل ياخذ اكثر من حقه من فصيل او يحقق مصالح فصيل واحد، هل هذا يكون ضد الدوله الاسلاميه؟ نحن لسنا ضد الاحزاب الاسلاميه ولا حقها في الوجود اذا كان اعترف بها النظام السياسي المصري موجود انشئت وفقا للقانون وفقا للدستور. هذه مساله منتهيه. نحن نقول الحقيقه والواضح لنا، الاحزاب السياسيه جميعا التي هي التي اعلنت الانتخابات في نوفمبر الاحزاب السياسية ومنها احزاب اسلاميه، وهذه الاحزاب التي يضمها التحالف الديمقراطي من اجل مصر التقت مؤخرا بالفريق سامي عنان رئيس الاركان القوات المسلحه، فهذه الاخبار ليست مفبركه، الاعلام المصري لا يفبرك واذا فبرك فهناك قانون يحاسبه. لا لا مش على اطلاقه بقى كده، ما خليش فيه المصري لا يفبرك، لا يفبرك لك كده. انا قلت كلام اكمل الجمله حضرتك، لا يفبرك واذا افبرك فيحاسبه القانون الذي يخضع له. لا لا هذه مساله لابد ان نوضحها، العباره عايزه ضبط لغوي اكثر من نوضحها. لكن يمكن انا مخطئ. طب انا بسالك بس، موقع المجلس العسكري قال فيه مكتوب كتب كده فيه انه سيؤجل الانتخابات؟ لا لا لم يحدث، دي اسمها مطالبات مطالبات قوى سياسيه. يا سيد الفاضل قانون الانتخابات مجلس الشعب والشورى لم يقرر بعد، ولكن هو في مرحله الدراسه، فسوف يعلن موعد الانتخابات فور صدور هذا القانون المتوقع له 10 ايام القادمه ان شاء الله. تمام. انا اخر اتصال هاتفي معانا وهختم بكلام الاستاذ يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. جزاكم الله خيرا دكتور وسام على هذه البرامج الطيبة الله يحفظك التي يعني تحض على إن شاء الله رب العالمين يعني المشاركة الطيبة في الأحداث الجارية يعني. نعم. بس أنا يعني كان لي تعليق على بعض النقاط يعني. تفضل يا اخي. النقطه الاولى ان يعني المناداه او يعني الذين ينادون بعدم تحكيم الشريعه الاسلاميه ده فيه يعني هذا اللي هم بيقول لك بلاش شريعه اسلاميه والسياسه والكلام دوت والحاجات ديت هي الحكم يعني بالدستور اكثر من الحكم بالاسلام، ده فيه يعني تسفيه لعقول كثير من المجتمع، والتسفيه ده مش لا ينتظر احد ان هذا يمر بسلام. نعم. هذا لا يمر بسلام ابدا، وانما انت لما تسفي عقلي وفهمي وما الى ذلك ثم تنتظر ان يمر هذا بسلام، هذا لا يمر بسلام. انما احنا عايزين ان الناس التانية دي برضو تحترم العقليات التي تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، تحترم انني التزم بدين الله سبحانه وتعالى في الدولة، لان انا نسيج من الدولة ايضا كما انت نسيج من الدولة. نعم. ماشي. الامر الثاني الذي بعد ذلك الذي اريد ان اعلق عليه ماشي، وهو عدم النيل من المؤسسة العسكرية لمصلحة مين ان احنا ننال من حتى لو كان عندهم اخطاء المؤسسة العسكرية. يا دكتور وسام معلش، دي مش شغلتها انها تقف في الشارع، مش شغلتها انها تتعامل مع الرصاص المطاطي، دي شغلتها انها تتعامل مع الرصاص الحي ضد العدو على طول. فلما اقول ان المؤسسة العسكرية فيها بركات وفيها كذا وفيها كذا، لا، احنا لما نبص ننظر الى ليبيا وننظر الى سوريا وننظر الى اليمن نشوف الجيش بيعمل ايه هناك والجيش المصري عامل ايه معانا. انت شايف ان طبيعي ان الجيش يعمل كده، ولا الطبيعي ان الجيش يقف الموقف الشريف للجيش المصري؟ يعني ما يفعلونه في سوريا وفي ليبيا هو الموقف الشاذ، انما ما حدث في مصر هو الموقف الاصيل. ايوه طبعا. فاذا ليس من مصلحه، ليس من اي مصلحه اصلا، لا مصلحه عامه ولا مصلحه خاصه، ان احنا نقول الجيش بيفبرك، الجيش بيعمل، الجيش بيخلي. هو في اخطاء، بس هو اخطاء لماذا؟ لانه هو وقف كده. او هو في مكان ليس مكانه الان، هو مكانه على الحدود ومكانه نعم. الدفاع عن البلد. الحاجه الثالثه والاخيره عشان ما اطولش على حضراتكم، ان احنا الحكومه لازم تكون سريعه في اتخاذ القرارات، ولازم يكون ما يكونش فيه تباطؤ بالطريقه اللي احنا شايفينها ديت. ومن ضمن الحاجات ايقاف الاعلاميين الذين يثيرون الفتنه. دكتور وسام الان في اعلاميين على برامج التوك شو على البرامج ديت عمالين ازعقوا ليل ونهار ويتكلموا في مسائل اصلا هي تثير الفتنه وتثير الشغب في الشعب وتثير الشغب في الشارع المصري سواء كان مسلم او نصراني. فاذا احنا نريد يعني ان نوقف هؤلاء ان هم اصلا يثيرون الفتنه. لا معلش وضح لي، تقصد ايه بايقاف الاعلاميين؟ يعني انا اقصد بايقاف الاعلاميين اللي هم يعني ايقاف الاعلاميين مش الاعلاميين الاسلاميين طبعا، هم يتكلمون بمفهوم اسلام ويتكلمون بالنقل عن الله ورسوله. طيب. انما انا بنادي بايقاف الاعلاميين اللي هم يعني صوتهم يرتفع في الاعلام بان الاسلاميين كذا وعايزين يوقعوا الاخوان في السلفيين والسلفيين في التبليغ والدعوه والتبليغ والجماعه. طيب. السلفيين في النصارى والنصارى في كذا، هو طيب. شغلته كده. خلاص انا التوقيع فهمت بين الشعب. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، أشكرك شكرا جزيلا. لك تعليق أستاذ يحيى على هذه المداخلة؟ يعني أنا ما أعرفش، هو يمكن الأخ بس فاتوا أن ما فيش أي حد من الحضور وجه أي انتقاد للمجلس العسكري ولا للجيش. واضح أنه حصل عنده لبس يعني، وده طبعا مش مطلوب، ويعني الغالبية العظمى حتى من الشعب ليس لديهم أي شيء ضد المجلس العسكري، بالعكس تمام. هي الـ الـ يعني انا مؤمن باذن الله بان الاوضاع في مصر سوف تصير الى الافضل باذن الله. ولكن انا مع ترتيب اولويات، لا يمكن تحقيق كافه الاهداف والمطالب دفعه واحده، يجب اعاده ترتيب الاولويات. انا في رايي الاولويات هو الإسراع بإقامة مؤسسات الدولة. الدولة تتعرض لمخاطر جمة نتيجة هذا التأخر، بعض هذه المخاطر داخلية وكثير منها خارجي. أستطيع أن أتحدث كثيرا عن الخارجي والداخلي، ليس أبسطها مشكلة المياه التي سوف تتجدد في خلال شهور بسيطة. هناك العديد من المخاطر. أعتقد بأنه حان الوقت لإعادة ترتيب الأولويات والإسراع بإنجاز مؤسسات الدولة. أعتقد أن مصر تستحق أفضل من ذلك بكثير منا، بدلا من إضاعة الوقت في جدل حول أشياء ثانوية. طيب أنا معايا أحد الشباب المتحركين الآن نحو قناة السويس تقريبا لقطع الطريق، الأخ أسامة. السلام عليكم أخي أسامة. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا تحركتم نحو قناة السويس؟ ما الدوافع؟ الدوافع الأساسية عندهم هي بطء المحاكمات. يعني أهالي الشهداء بتشتكي من بطء المحاكمات، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي بدأت تظهر براءات لقاتلة الثوار. هي مش براءات، هي إخلاء سبيل فقط وليس حكم بالبراءة. إفراج بكفالة. إفراج بكفالة ليس حكما بالبراءة. هو ما أعرفش إذا كانت أهالي الثوار يعني متأكدة يعني. طيب طب وصف لنا المشهد إيه دلوقتي يا أستاذ أسامة؟ المشهد ده بتروشان ان الناس اتجمعت عند مبنى اسمه مبنى الارشاد. مبنى دول بيتم اعطاء الاوامر لكل السفن فيه، اول ما بيخش القناه الوقت ما بتخرج. مبنى استراتيجي، فهم واقفين عند المبنى وبيطالبوا باسقاط المشير. وطبعا واقفه القوات المسلحه بتشرح الامر للشباب اللي واقف وبيفهموهم ان الحكومه ماشيه وبتاخد الخطوات، لكن كل ده محتاج يعني استراتيجيات وكده. وفي بعض المناطق اللي ما ينفعش يبقى فيها مظاهرات زي منطقه زي كده، لان دي يعني دي تعتبر حدود كمان بلد غير ان هي منطقه استراتيجيه. فبيحاولوا يفهموا الثوار وفي نفس الوقت يفهموهم ان احنا معاكم مش ضدكم، احنا واقفين بنأمنكم. عدد المتظاهرين قد ايه؟ كل واحد من الناس اللي واقف بيتكلم مع القوات المسلحه بيوجه رسالته للقوات المسلحه اللي ليها الدور هيوجهوها للمجلس الاعلى. عدد المتظاهرين قد ايه؟ العدد في مقداره قد ايه دلوقتي؟ الو معايا بس وصف؟ انا بسالك عدد المتظاهرين اللي توجهوا نحو قناه السويس يقدر بكام؟ العدد يعني في حدود مثلا 200 وغير المتخرجين. يعني في متخرجين كتير طبعا واقفين بيتفرجوا على الاحداث، لكن كلهم اغلبهم شباب يعني او كلهم. هل في توجه سياسي موجود في المنطقه؟ يعني في تيار اسلامي، تيار ليبرالي، تيار عادي، ولا هم افراد الشعب؟ لا هو يعني اسر شهداء وشباب كتير. التيار الاسلامي يكاد يكون منعدم، ما فيش تيار اسلامي اطلاقا يعني. لا جماعات ولا سلفيه ولا حتى اخوان. لان الصوره العامه واضحه ان هم شباب فقط يعني. طيب شكرا لك اخي اسامه، تحدثنا من السويس عن الأحداث. تعليق سريع من كل واحد فيكم على هذا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. هزل في غير موضعه. هذا غير مقبول من مرة. يعني مسألة في منتهى الخطورة، مسألة مبنى الإرشاد في قناة السويس والمطالبة بإسقاط المشير. ده كلام في عجل آخر بيقول ما يقرب في غير موضعه تمام. ما يقرب من 2000 متظاهر يصلون الآن إلى باب 5 بميناء بور توفيق، والجيش يذكر المتظاهرين بأهمية القناة وتاريخ السويس في الدفاع عنها. يعني صحيح. أنا ما أعرفش ده هزل. صحيح. أنا ما أعرفش أنتوا شايفينه إيه حضرات. لا هو تعليقك كالتالي. أنت جت يعني مؤيدة. كل الأمور الحمد لله أنت يعني خدت كلامي بقول لك بمتعاطف الأول، وكل الأمور بتؤدي إلى اللي أنا بقوله. إذا الكلام يعني أن هناك تهاون من الحكومة من السلطات القضائية بدون ما أسميها بتقسيماتها المختلفة، سواء كانت ما يتعلق بالنيابة أو بالقضاء وسلطات وزارة الداخلية، هذا التهاون من جهة، ونقطة تانية تصعيد العلمانيين من جهة تانية في إثارة المطالب وتصعيدهم بالمبالغة في المطالب، تهاون مع تصعيد سيؤدي إلى الفوضى في البلاد. فإذا أردنا أن ننقذ هذه البلاد، أولا الثقة في المجلس العسكري، ثانيا التعجيل بإيه؟ بصنع الانتخابات أو بإقامة الانتخابات. تعليق طبعا الموقف ده مرفوض تماما، واحنا ضد تخريب البلاد او انه اي حد يدمر مستقبل او هيئه مهمه زي هيئه قناه السويس. لكن احنا كمان مع ضروره بنطالب الموقف ده بيخلينا بنطالب بوجود خريطه واضحه للمرحله الانتقاليه، ان يكون فيها حزب ولكن كمان يكون المطالب الثورة تحقق بشكل واضح ومحدد وليست شكل عشوائي شكل مرتبك قد يؤدي إلى البعض الذي حضرتك لازم لابد أن تعي أن هناك 40% من شعب مصر تحقق الفقر و 35% يعانون من أمية. وإذا يعني الوعي هذا نرجع لنقطة الشباب اللي عند قناة السويس دلوقتي دول لا يمثلون كما سمعنا أي من التيارات السياسية إنما هم يمثلون أسر الشهداء. وهو صحيح بالظبط. ما هو ليه يتحرك؟ عسكولي الجو يعني ليه حضرتك بيتحرك؟ لأنه بيتحرك لأنه الدولة لم تحقق له أهدافه. نحن نتحدث أن أبناء هؤلاء الأسر ضحوا بأرواحهم من أجل ثورة مصر ومن أجل منع تلك اللحظة التي نعيشها الآن ولم تكرمهم الدولة أو تعطيهم الدولة حقوقهم. طبعا سلوكه هذا السلوك مرفوض من حقهم يطلبوا بقنوات شرعية أو وفقا للقانون بحقوق أبنائهم وتكريم أبنائهم واجب وطني ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذا الأسلوب. أنا بشكرك أستاذ صفوت على هذه السهرة الجميلة وهذه المشاركة للمرة الأولى في مصر الحرة. خالد شكر التقدير لك أستاذ محمد وأرجو أن ما تكونش زعلت مني أنا بس يعني حبيت أخذ ودي معك في الكلام حقك علي. جزاك الله خيرا. شكرا لك أستاذ يحيى وأنا أشكرك وأحسدك على هدوئك. أنا بشكرك وبشكر الزملاء طبعا. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة اللي حصل مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على